مرحبا بكم، معكم أحمد العامري، نجيكم كل نهار الثلاث وخميس بالأحداش للماضي ساعة في برنامجكم مشاغل نفزاوة، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الآنية ومتابعة لأهم قضايا الجهة على موجات إذاعة نفزاوة. مشاغل نفزاوة، مشاغل نفزاوة. في أولى الحلقات وأولى الحصص في برمجة الخريف 2019، البرمجة الثرية اللي اختارت تقدم لكم إذاعة نفزاوة، إن شاء الله تلقى الترحاب وتلقى كل الثقة من المواطنين سواء كانوا في ولاية قبلي وإلا خارجها. نسلم عليكم أحمد العامري من تو حتى للمضي ساعة، برهان بن عبدالله في الجانب التقني بالطبيعة اللي رفقني ثلاثة ساعات في طرح لأهم المواضيع اللي موجودة على طاولة الحوار في الجهة. اليوم كالعادة والعوايد برنامجنا برنامج مشاغل نفزاوة يهتم بالمشاغل والملفات الحارقة في الجهة، وإذا كان نحكو على الملفات المهمة نحكو على العودة المدرسية ونحكو على الانتخابات الرئاسية والحملة في الانتخابات الرئاسية للفترة هذه موجودة على الساحة سواء كان في الإعلام وإلا في الميدان وإلا في البلاتوات الإعلامية وفي كل ما يخص المشهد السياسي في تونس. اليوم نحكو على موضوع وأيام قليلة تفصلنا على العودة المدرسية، المعلمين النواب يطالبوا بالانتداب متاعهم، نقابة الجامعة العامة للتعليم الثانوي تهدد بالمقاطعة، أولياء يتذمروا من غلاء أسعار أدوات العودة المدرسية بتفاوت كبير مقارنة بسنة 2017، يعني أكثر من 60%، ومقارنة بالسنة الماضية 2018 من 30% إلى 40% حسب المنظمة التونسية للإرشاد وإرشاد المستهلك. الولي والعودة المدرسية يعني يتذمر من غلاء الأسعار كما كنا نحكو على الأدوات هذه. أنتم تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859، تعطونا كل الإشكاليات المطروحة فيما يخص العودة المدرسية. هك علاش اليوم باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف أحمد المهوك، هو الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، باش نحكو معه على كل ما يخص العودة المدرسية وكل ما يخص تهديدهم بإمكانية مقاطعة العودة المدرسية للعام هذايا نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتنفيذ اتفاق 9 فيفري وعديد النقاط الأخرى، ونترقولها في أكثر تفاصيل مع الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي. كيف زاد رجاء مفتاح المنسقة الجهوية للمعلمين النواب، باش نحكوا على الموضوع هذايا، انه موضوع تقريبا زاد اشغل بال معناتها المعلمين النواب منذ فترات، والحديث على باش يتم انتدابهم في 2020 على الدفعات، هل انه صحيح الموضوع هذايا ولا شنو رأي طبعا المنسقة الجهوية للمعلمين النواب في الموضوع هذايا، وشنو حاجيات مندوبية التربية سواء كان للمعلمين وإلا للأساتذة. هك عليه زادة بشكون ضيفنا الهادي بوصفة المكلف بالإعلام في مندوبية التربية باش يجاوبنا على كل النقاط اللي تخص العودة المدرسية. زادة نحكو على متابعة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، وبعد عدد من الخروقات اللي نشوفوا فيهم من طرف رؤساء الحملات، تمزيق لمعلقات المترشحين وتنظيم نشاطات بدون إعلام الهيئة، شن هي نوعية الخروقات هذية وكيفاش نجم تأثر على الناخب وكيفاش باش تتصدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتجاوزات هذية والخروقات هذية. فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشكون حاضر معنا عبر الهاتف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي، ومتابعة للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية على مستوى جهوي بشكون حاضر معنا عرفات حميدة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي. كل المواضيع نجموا تتواصلوا معنا فيها على 75 493 859. مرحب بكم الكل ومرحبا بتعليقاتكم. بعد الفاصل نرجع معكم ونبدو بأولى مواضيعنا لليوم وهو العودة المدرسية. علمني علمني علمني علمني سهر ليلك مهما نور قنديلي أنا نوري من قنديلك مهما نور قنديلي أنا نوري من قنديلك علمني وإيدك فيدي خليك معايا يا سيدي علمني وإيدك فيدي خليك معايا يا سيدي استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. جديد رجعنا لكم في برنامجكم اليوم برنامج مشاغل نفزاوة بتاريخ 10 سبتمبر 2019. يعني 17 سبتمبر هو تاريخ مهم جدا للمواطن اللي قاعد يتابع فينا، علاش؟ خاطر هو تاريخ العودة المدرسية اللي يتزامن تقريبا مع الانتخابات الرئاسية. هذا معش مشكل اليوم في الساحة مطروح. المطروح هو كيفاش باش تكون العودة المدرسية في ظل ارتفاع الأسعار أدوات العودة المدرسية 2019، وكنا تحدثنا على تفاوت كبير مقارنة بسنة 2017 وأكثر ب 60% ومقارنة بسنة الماضية اللي هي 2018 من 30 إلى 40. وهذا كان ما أكده لطفي الرياح اللي هو رئيس المنظمة التونسية للإرشاد والمستهلك، وكان أكد أنه كلفة العودة المدرسية باش توصل لكل تلميذ تقريبا 400 دينار. كيفاش المواطن في ولاية قبلي هل 400 دينار هذه، بعد اللي كنا تحدثنا زاد في عديد التفاصيل فيما يخص الموضوع هذا على العيد الأول ومن بعد العيد الكبير، عيد الصغير ومن بعد عيد الصغير، يتزامن معها زاد رمضان ومن بعدها الفصل الصيف. دونك عديد المواضيع اللي معناتها تعبت المواطن في ولاية قبلي وفي تونس بصفة عامة. تنجموا تتواصلوا معنا في الموضوع هذا على 75 493 859. خرجنا للشارع وسألنا في ميكرو تروتوار على العودة المدرسية وشنو يقلق المواطن في ولاية قبلي، نسمعهم بعد نطرقوا لكل المواضيع الهامة. وعلى ابواب نستقبلوا العوده المدرسيه وان شاء الله كل عام واحنا نبشروا بخير، لكن الادوات المدرسيه والله العظيم الغلا، والمحافظ كيف كيف، التبليات كيف كيف، حتى البوتيكات تبش لبسه سبابه، كل شيء ما ناش تايخين وما عادش منجمين نروح. احنا واللي عنده صغير وزوج وثلاثه ما عادش منجم روحه، هو عنده واحد وزوج ما عادش تايخ روحه، حتى روحه كرهه اللي عنده في الجامعه واللي عنده البر، ما عادش حامل حتى صغير باش نقروه، ما عادش قادرين عليه باش نوصلوه للمبتغاه اللي يحبه. الايامات القليله ويعود التلاميذ طلبة إلى معاهدهم وكلياتهم، وكلنا أمل بأن تمر هذه السنة الدراسية في كنف الهدوء، ولكن يبدو أن المناخ ينبئ بأن هناك بعض المفاجآت في هذه السنة، خصوصا في ما يخص غلاء الأسعار ومحدودية الدخل. إذن المواطنين يتحدثوا على المناخ، المناخ اللي ينبأ بأنه باش تكون عودة مدرسية متعثرة. هك علاش اليوم اخترنا باش نحكوا على العودة المدرسية في كل جوانبها وكل تفاصيلها. دونك بدينا بالأسعار، والمواطن اللي قاعد يتبع فينا إذا كان ينجم يتواصل معنا ديما على 75 493 859، يعطينا شنو رأيه في الأسعار اللي كان تحدثنا على 400 دينار اليوم العودة المدرسية للتلميذ الواحد، يعني تتكلف على الولي معناها، في حين يعني كما ذكرنا النسب اللي كانت تحدثت عليها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اللي شفنا يعني الأرقام، يعني فما ارتفاع كبير جدا للعودة المدرسية في 2019. هذا موضوع من المواضيع اللي يخلي العودة المدرسية مقلقة. الموضوع الثاني اللي يخلي العودة المدرسية يعني تكون كما حكينا مقلقة هي مطالبة المعلمين النواب بالانتداب متاعهم، وهذا اللي صار هو باش يكونوا على دفعات في 2020. لكن فما إشكال آخر، هما الفترة الأخيرة عدد من الأولياء كانوا تقلقوا من المعلمين النواب، وشفناهم في مواقع التواصل الاجتماعي معناتها أنه يتهموهم بأنه غير كفاء، وإلا معناتها نوعا ما الأعداد متاع التلاميذ مقارنة بالمعلم اللي هو مترسم يعني تكون ديما أقل. دونك ما نعرفش النسب هذه هل أنه نسب علمية جابوها صحيحة ولا لا، وإلا يعني جوست كلام شعبوي. هك علاش اليوم يحكي معنا وتحضر معنا رجاء مفتاح المنسقة الجهوية للمعلمين النواب للإجابة على كل الأسئلة هذه. رجاء مرحبا بك. أهلا وسهلا عسلامة، نشكرك على الفرصة هذه، ونحب يعني ننوه اللي رانا معاش معلمين نواب اليوم خدينا صفة جديدة وهي متعاقدي. أي معلمين متعاقدي. انت المنسقة الجهوية للمعلمين النواب، وفما متعاقدين وفما ما زالوا ما همش متعاقدين، فما اللي تم يعني على الاقل في 2018 اصدار معناتها في الرائد الرسمي الاتفاق اللي هو باش يتم انتدابهم في 2020، وفما اللي ما زال يعني المعلمين النواب هم راهو ماهوش ما كملش الملف ما زال محلول. خلينا نوضح ساعة نقطة مفتاح رجاء، انت المنسقة الجهوية للمعلمين النواب المتعاقدين والا الكل؟ والله بصيفتي هذه ندافع على المتعاقدين وغير المتعاقدين. بيه بيه احنا اول ما بدينا كنا لا ما عندناش حتى صفه غير نواب، يعني تجمعنا كل كلمه نواب، وكنا ما عندناش اتفاق. وقع الاتفاق هذا يشمل شكون؟ من اللي عمل نيابات من سبتمبر 2006 ل 30 جوان 2018، على الاقل عنده 5 شهور و15 يوم عمل ايام عمل منجزه يعني. ولينا تو مقسومين، فما المعلمين المتعاقدين اللي هم يتبعوا اتفاق 8 ماي، ومعلمين ما زالوا وما ما دخلوش الاتفاق هذا، يعني ما استوفوش المده المشروط. بيه نعود نسألك، رجاء مفتاح المنسقة الجهوية للمعلمين النواب مش المتعاقدين فقط، الكل. الكل دونك هنا من حقي نسألك على كل ما يخص المعلمين النواب الكل. أيه. واضح هذه نقطة باش تكون على بينة من الموضوع. نبدأ معاك ساعة من الاتفاق متاع في 8 أوت 2018 8 ماي عفوا 2018 تم يعني انزال زاد حتى القرار هذا في الرايد الرسمي انه باش يتم انتدابكم في سنة 2020 على دفعات. اليوم 2019 والعودة المدرسية في 17 تحديدا سبتمبر، يعني سنة كاملة على ولا بون أقل من سنة على الانتدابكم، المعلمين النواب كيفاش يعيشوا الفترة هذه؟ هل أنه الكلهم باش يقروا فما شكون اللي ماهوش يقري ولا عملوا المطالب وتم الاتفاق؟ حسب الشغورات يعني هم المعلمين الموجودين في قاعدة بيانات وزارة التربية يعني اللي استوفوش الشروط واللي ما استوفوش الشروط، يعني ما فماش معلمين ما همش تابعين قاعدة بيانات باش يسدوا الشغورات، لكن البداية تكون من معلمين اللي تشملهم اتفاق 8 ماي، يعني حسب سكورنج معناها حسب عدد ايام العمل المنجزة يعني بالترتيب اتحدد النقل ولا الحركة النقل متاع المعلمين. بعد تتحدد شغورات الموجودة في المدارس وعلى ذوقها هي يتم تعيين معلمين نواب حسب القائمة، يعني قائمة اسمية مرتبة بالأول بالأول يعني حسب سكور. هذا المعيار الوحيد اللي يتم فيه تعيين معلمين هذا نواب، سواء كان متعاقدين ولا غير متعاقدين. نبدو بالمتعاقدين، نبدو يعني متعاقدين اللي تشملهم، يعني نبدو بدفعة 2020 اللي هم يدخلوا عام الجاي معلمين منتدبين، بعد دفعة 21 بعد دفعة 22 فهمتني، يعني سد الشغلات يبدأ بقائمة اسمية مرتبة حسب عدد أيام العمل المنجزة. واضح. نمشي معك للنقطة المفصلية في الموضوع، هو عدد من الأولياء كانوا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكانوا مشوا حتى المندوبية، معناه مشوا المندوبية وكانوا احتجوا على أنه وجودكم في المدارس. علاش اليوم رجاء مفتاح المنسقة الجهوية للمعلمين النواب الموضوع هذا يقلقكم؟ وين اللي قلق بالضبط؟ وين؟ والله هو مش يقلقنا، اما احنا معناها كمعلمين متعاقدين نحب نواجه متعاقدين. احنا انت اليوم موجوده لنا، كنت سالتك قلت لك هل انت باش تحكي باسم نحكي على المعلمين النواب، انت حاب تقول على خاطر اني قلت لك معلمين نواب راه ولات عندهم صفه متعاقد ولا معلم نائب مازال ما دخلش الاتفاق. بنحكي على المعلمين اللي باش يقوموا بسد الشغورات المستمره، يعني باش ياخذوا جداول كامل واقسام كامل. نحكي على ذم السؤال للأولياء، يعني على أي أساس تم تقييم المعلم اللي باش يقري تلميذه؟ يعني شنو هو أنت علاش تقول المعلم هذا نرفض؟ حب نوضح حاجة، حنين معلمين نقوموا حتى اللي يقوموا بسد الشغورات الظرفية، يعني حتى اللي يجي في مدة وجيزة ويجي في الفترة ذيك فما تكوين راهم يمشوا، مش كان المعلم اللي يخذين نيابة مستمرة هو هو المعني بالتكوين. المعلم اليوم المتعاقد يدخل القسم كيفه، كيف المعلم المترسم ياخذ جدول كامل وياخذ يعني ويتمتع بالحقوق والواجبات، فقط التسمية تختلف. وحني مطالبين بزوز زيارات من متفقد المدارس الابتدائية وعلى الأقل 4 زيارات من المرشد البيداغوجي، وهذا يصير طبعا. وفي اخر العام يعطينا تقرير المتفقد، اي تقرير تقييمي، وكذلك تقرير من المرشدين، ونخضع كذلك للتكوين المستمر بحضور دروس شهادة مع الزملاء وبحضور زادة الاجتماعات اللي تكون في الكريفوك. فهمتني؟ وفي اخر العام معناه ناخذ تقييم على العمل اللي انجزناه، يعني نعملوا احنا كيفنا كيف المعلمين المترسمين زملائنا، نخدموا نفس الخدمه ناخذ في الاقسام كامله. ويعني والولي راني نحب نطمنه احني ذو خبره هو ذو كفاءه، الارقام راه ومش طمنه كلام، ينجم يشوف ينجم يمشي، يعني والله هي حالات شاذه، يعني الحاله الشاذه يعني ما يقاسش عليها. يعني فما سبحان الله ما هو إلا عمل إنساني. بي احني نحب نقول لهم رانا ذو كفاءة خريجي على الأقل المعاهد معناه جامعة تونسية، رانا فما شكون عندنا دكتوراه وماجستير يقروا في المدارس اليوم. صحيح. فهمتني؟ معناه ماناش جايين من فراغ، ماناش ناس ماهيش قارية ماهيش متكونة، بالعكس فما الأستاذية فما الماجستير فما الدكتوراه. نحب نطمن الأولياء كل رام وليداتكم عند أيات أمينة. يعني شوف أخت رجال مفتاح، هو شيء طبيعي أنه الولي يتقلق على التلميذ متاعه، شيء طبيعي أن الولي يمشي ويعطي موقف معين، الموقف بني على الأرقام. وحكيتني مع عدد من الأولياء اللي تحدثوا على أنه الأرقام مقارنة بالأساتذة معناتها والمعلمين زملائكم اللي هم متعاقدين ويعني منتدبين رسميا منذ سنوات، يعني الأرقام تختلف، فهمت؟ البيداغوجية تختلف. علاش هم منين جابوا؟ وانا حكيت معاهم برش على أساس أنه أنتم من فترة بعد التخرج تبقى سنوات البطالة، ولا يعني. سنوات البطالة هذيك بطبيعة الحال يعني أي مواطن قاعد يسمع فيها باش تكون سنوات ركود. دونك من بعدها باش تقدم مطلب لنيابات ويتم القبول باش تكون موجود نائب، هنا يطرح عدد من الأسئلة اللي منهم الأسئلة اللي كانوا تروحها الأولياء، وهذا شيء طبيعي نتصور. اي ما عندك الحق، اللي معنا مرينا بسنوات بطاله وقعدنا قاعدين مده طويله يعني دون عمل، ودخلنا للسلك هذا سلك التعليم، لكن من اول ما ندخلنا وحنا نخضعوا للتكوين، يعني اسكو اللي قرا باش ينسى؟ يعني اخذنا ينجم صحيح ينسى، اما حنا نخدموا ونتذكروا ونراجعوا ونقروا، ومعناها كيفنا كيف اي زميل منتدب يعني يخدم في السلك هذا دخل للتعليم، دخلنا باش نخدموا باش نقدموا اللي عندنا باش نحاولوا نتفادوا النقص يعني في التكوين نتاعنا، نحضر مع زملاء حتى كان معناها ماهوش معاه متفقد، نحضر مع زملائنا اللي موجودين نسالوا يعاونونا المديرين يعاونونا زملائنا ومشكورين الناس الكل كما قلت لك، ونخضعوا للتكوين مستمر معناها على الاقل 36 معناها حصص تكوينيه نحضروها في العام بريسك، معناها زوج تكوينات ولا ثلاثه ولا اربعه. ريت علاش وجودكم مهم على خاطر المواطن ما في بالش به المعطيات هذه. شوف انا حبيت نوضح نقطه، انا وراء رجال المفتاح المنسقه الجهويه المعلمين النواب ضيفتنا اليوم ماهوش معناتها جبناها في اطار معناتها باش نتحاسبوا معاها ولا حتى شيء، بالعكس انت رجاء تعرف انه موقفنا مع المعلمين النواب وموقفنا مع الاساتذه النواب وموقفنا مع كل شرائح المجتمع المدني اللي ندافعوا على اي مطلب يكون مطلب. حضرنا معاكم قبل وصلنا صوتنا. اي ما تقوليش معناها شبيهم اليوم. لا بالعكس فرصه فسحت هنا معناها باش نوضحوا للرأي العام معناه اللي هو المعلم المتعاقد اليوم راهو كيف أي زميل معاه في القسم. رانا قلت لك ناخذ على التكوين بيداغوجي، رانا تحت مراقبة بيداغوجية، رانا معناه نخدمه خدمة يعلم ربي يعني ضمير نخدمه فيها، وكما قلت أنت سنوات البطالة راهي ما تأثرش على إنسان يحب يعطي ويحب يحب يعني ينجح في المهنة متاع، وخاصة مهنة التعليم، وعندنا أمانة وعندنا رسالة لازمنا نقدمها على أكمل وجه. ونحب نطمنهم الأولياء راهم بين يدينا أيدي أمينة، أنا قلت لك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يعني أنت جيت قسم نتيجة ناقصة ولا حاجة يعني ما تقاسش عليه بقية الزملاء، راني قلت لك دكتوراه وماجستير معناه أستاذي. فهمت يعني كيفاش عددكم أنتم الكل؟ به عم نول في اخر بدينا ب 150 معلم متعاقد يعني 6 شهورات مستمره يعني نيابه مستمره، في اخر العام وصلنا ل 180 بحكم يعني التقاعدات اللي صارت يعني وشهورات صارت وسط العام. فهمتني؟ ووسني مرجح يعني الرقم باش يكون بريسك 150 شهور. مش نحكي على الشغور، نحكي على قديش انتم معلمين نواب. معلمين نواب اللي يشملهم الاتفاق اللي هم معلمين متعاقدين في حدود 200 معلم في بخلاف المتعاقدين 500 معلم مندرج اسمه في قاعدة البيانات، يعني حتى عند نهار فهمت يعني 500 معلم نائب في المندوبيه الجهويه للتربيه بقبل. واضح بالنسبه للمتعاقدين امورهم واضحه حسب ما فهمت. البقيه المعلمين هل عندهم اشكاليات زاده؟ خلينا نوضحوها للمواطن. والله هني قلت لك احنا المعلمين معناها يشملنا الاتفاق هذايا وسنوات تسويه وضعيتنا وانتدابنا بينا يعني وخذينا اتفاق 2020-21-22 وبقية الزملاء نتمنوا يصيروا على نفس المسار متاعنا ويناضلوا ورفقة النقابة نتاعنا نقدموا لها الشكر، يكون يعني تحقق لهم حتى هما اتفاق يسوي لهم الوضعية نتاعهم. واضح. نرجع معك للموضوع الأول اللي كنا طرقناه، اللي هو اليوم أنتم يهمكم زاد الموضوع هذا، هو عودة متعثرة للعودة المدرسية. شفنا زاد هذا موضوع ميهمكمش، هو يهم الأساتذة، ما ميسالش عندكم ما تقولوا فيه. هو الجامعة العامة للتعليم الثانوي تهدد بإمكانية المقاطعة، كيف زاد المواطن متذمر من كل المواضيع اللي تهم العودة المدرسية، سواء كان زامنها مع الانتخابات الرئاسية، سواء كان زاد الأخطاء اللي صارت الفترة اللي فاتت مع ما صار ما بين النقابات ونقابات التعليم ووزارة التربية، ولليوم فما عديد المواضيع اللي ما زالت مطروحة. فما نقطة أخرى واليوم إن شاء الله باش جاوبنا عليها بعد لحظات المكلف بالإعلام في مندوبية التربية الهادي بوصفة، هي موضوع الرقمنة اللي تحب تدخلها وزارة التربية، لكن فيها عديد من الإشكاليات وتقلقوا الأولياء منها. معناها الرقمنة في ظل يعني إدارة، وفي ظل ضعف الإنترنت، وفي ظل كيف زاد معناتها حتى المنظومة هذه وعدم التأول ولي زاد، فما أولياء أوميين معناتها ما نجموش يدخلوا. يعني إشكاليات هذه بالنسبة لكم أنتم كتنسيقية المعلمين النواب، كيفاش تشوفوها؟ هل أنه تشوفوها طبيعية أم غير طبيعية؟ هي والله هي كل حاجة عندها إيجابيات وسلبيات. يعني الرقمنة هذه من مفروض يعني كان فيها تكوين قبل ما ينطلقوا في العمل بها. تشوفني قديش نولي يعني يستعصى عليه ترسيم تلميذ متاعه، نشوف في برشا أولياء كما قلت أميين ما عندهمش انترنت، شوف في أولياء ما عندهمش انترنت أصلا في الدار. يعني نرى من المفروض يكون، وعلى الأقل يكون فما شكون في المندوبية يعني يكون يقوم بالعمل الذي يعني ترسيم المعلم، هم حطوا رقم ما ينجموا يتواصلوا معاه يفسر لهم. لكن المعضلة اللي صارت يعني فما أخطاء زادة في تنزيل الأسماء، فما أخطاء في الألقاب، أخطاء في تواريخ الميلاد. شفت يعني قابلت أولياء جايين يتشكوا يعني من الأخطاء هذه، يعني صغار وما ترسموش بحكم الأخطاء هذه يعني، وتوي قاعدين يصلحوا هاتوا مضمون هاتوا عامل أخطر. هما وقت اللي سجلوا أبنائهم سجلوهم باسم الثلاثي، لكن ما راحهم كان فما أخطاء اللي تلام ده متاحهم ما تسجلتش. واضح. رجاء مفتاح في آخر ثلاث دقائق كانت حب تلخص استضافتك اليوم في كلمة الختام. به نشكركم من ساعة الفرصة هذه، ونحب نقول للأولياء كل رانا معلمين متعاقدين، رانا ذو كفاءة يشهد لنا أهل الاختصاص، نخضعوا للتكوين، نخضعوا للمراقبة ومستمرة من إطار البيداغوجي ومن المتفقدين، وحتى المديرين والزملاء نتاعنا نشكروهم، معناها راهم واقفين معنا ويكونوا فينا، ورانا ناس ذات كفاءة، ناس قرت في الجامعات التونسية وتحصلت على شهايدها. ونحب ان نطمنهم اللي صغارهم راهم في ايادي امينه، وان شاء الله يا ربي يوفقنا ونقوموا بالرساله نتاعنا ونادوا الامانه في احسن الظروف في احسن، ويكون معناها سنه دراسيه مكلله بالنجاح. ونحب انه الحاجه اخرى يا اولياء، راهو فما حاجات اهم من اللي انت يعني تراقب المعلم النائب، راهو البنى التحتيه في المدارس متهريئه. لا من حقهم، أما أنا نحب نطرح إشكال آخر، يعني راهو المدارس التونسية راهي تفتقر البارشة حاجات بنية تحتية متهرية، فما مدارس ما عندهمش أقسام تحضيرية، يعني فما صغيراتنا محرومين من أقسام من معناها التحضيري. ونحب نقول لهم راهو في نهاية الأمر ما هو إلا عمل إنساني، وإن شاء الله نكونوا معناها في على قد المسؤولية ونأدوا الواجب متاعنا في أحسن الظروف. شكرا. رجاء مفتاح المنسقة الجهوية المعلمين النواب بيقبلي، كانت حاضرة معنا اليوم للحديث على كل ما يخص العودة المدرسية، وبالأخص اللي شفناه الفترة الأخرى من تشكيات الأولياء على وجود المعلمين النواب في هما. الواضح الموقف متاعهم مش وجودكم، هو وجودكم بالصفة اللي تكون يعني ما بعد التخرج وتبقى كل 4 سنوات، ولا فما فيكم حتى يبقى بال10 سنوات بطالة وبعد جي يلقاه معلم نائب، هني تبقى للإشكال. وهك جوابت عليه وهك عطيت على الأقل عديد من التفاصيل اللي تخص الموضوع هذايا في كحق رد معناتها للموضوع هذا. شكرا لك أخت رجاء، أعطيك صحة على قبول الدعوة. بعد الفاصل نرجع معكم ونستقبل ضيفنا زادة باش نواصل معها في نفس الموضوع، هو العودة المدرسية واستعدادات مندوبية التربية. كما شفنا يعني ما بين ظفرين هي عودة متعثرة بعد غلاء الأسعار وأدوات العودة المدرسية 2019، وتهديد الجامعة العامة للتعليم الثانوي بإمكانية المقاطعة، كيف زاد الشغورات اللي موجودة في المراكز سواء كانوا المعلمين وإلا الأساتذة. كل التفاصيل هذه بيكون حاضر معنا فيها المكلف بالإعلام الهادي بوصفة المكلف بالعلم في مندوبية التربية بعد الفصل. كاد المعلم أن يكون رسولا. عليهم مأتما وعويلا محمد عساف قم للمعلم وفيه التبجيل أن نسمعها في ساعة أولى في برنامجكم على برنامج مشاغل نفزاوة لساعة في ثلاثة ساعات نطرق فيها لأهم المواضيع اللي تهم المواطن في ولاية قبلي. هك علاش سمينا البرنامج بمشاغل نفزاوة اللي يهتم بمشاغلكم. على 75 493 859 نستقبلوا الاتصالات متاعكم عبر الهاتف. فما تليفون قادي سوني تنقصونا في الصوت باش نجموا نتواصلوا مع بعضنا. دونك كيف زاد المواطن نجم يتواصل معنا كما المواطن اللي كان اتصل بينا منذ لحظات باش ناخذ معاها الموقف نتاعه ورايه فيما يخص العوده المدرسيه. دونك حكينا اليوم على غلاء اسعار ادوات العوده المدرسيه 2019، حكينا على التشنج اللي صار الفتره الاخيره وموقف عدد من الاولياء فيما يخص المعلمين النواب، وكانت حاضره معنا رجاء مفتاح المنسقه الجهويه للمعلمين النواب اللي كانت يعني وضحت عديدة النقاط فيما يخص الموضوع هذايا بالذات. نمشي مع أولى الاتصالات إذا كان موجود باش ناخذوه على مباشر. كيف زاد الهادي أبو صفا المكلف بالإعلام في مندوبية التربية يحضر معنا. هادي مرحبا بك. أحمد والتحية للسادة المستمعين. شكرا لك هادي بوصفة. اليوم في إطار الحديث عن العودة المدرسية نحكو على شغورات موجودة في المدارس وموجودة في المعاهد، هل أنه المندوبية على علم بها ولا قمتوا بإحصائيات باش تعرفوا شنو هو ليكم وشنو اللي عليكم ولا لا؟ كيف زاد كنتوا حاضرين فيما يخص الأولياء اللي كانوا جو المندوبية التربية وتحدثوا على المعلمين النواب؟ قبل ما نبدأ معك هادي نمشي مع حياة التومي، هي ولية تتصل بنا على المباشر على 75 493 859. حياة مرحبا بك. أهلا وسهلا خويا عسلامة. أهلا بك مدام عايشك، مرحبا بك. نشكركم خويا على هالبرنامج اللي على الأقل الواحد زيك ما يقول فيه يفرغ قلبه. هذا ليكم أنتم، البرنامج اسمه مشاغل نفزاوة، ليكم أنتم، أنتم تحكوا فيه كل شيء وأنتم تعطونا حتى المواضيع اللي تحبوا نحكوا فيها يا مدام. عايشك خويا. عايش. مدام حياة نتعرفوا عليك ساعة منين تكلمي فينا؟ أني أم الأربع صغار من سوق لحد. سوق لحد به. حكينا اليوم على العودة المدرسية، حكينا على غلاء الأسعار، على المعلمين النواب، على كل ما يخص العودة المدرسية، وشنو هو التدخل متاعك بالضبط؟ والله نبدأ بغلاء الأسعار هوي. تو يقولوا صغير 400,000 وبالنسبة اللي عنده أربع صغار والشهرية 350 يا أخي بس يقربها صغير ويبطل السلاف ويكمل 50 من عنده وما يأكلش وما يشربش وما يخلصش لمية لضوء، ولا كيفاش يعمل ولا يمشي يسر. صحيح هذه يعني ياسر غالية الدنيا ياسر، واحد ما عادش ملحق على حد شيء. به انت قداش عندك صغير يقرا؟ عندي اربع صغار. الكل باهي الاربعة خرجتي اكيد للمكاتب ومشيتي للاسواق باش تاخذي الادوات نتاعك، قداش تكلفوا لك الكل مدام؟ خرجت دورت ورجعت ما قضيت حد شيء. علاش؟ لقيت روحي ما نجمش نوفق، واني سنوات الكل سنوات صعيبة. يعني اللي كان جوني اساسي لولا ثانيه تنجم تلقط منه اما باص تاسع تزيين يا اخي باش تلقط لهم واحد باش قري واحد لا. سبع ايام اليوم راهو تفصلنا على العوده المدرسيه. الله غالب نعم اهو نستنوا. معنا ما خذيتيش للكل ولا خذيتي حاجات؟ لا ما صدقني ما خذيت شيء، رسمتهم فقط. المحافظ قداش لقيتيهم اخت حياه؟ المحافظ قداش لقيتيهم مثال؟ نعم المحافظ مثلا اعطينا رقم مثلا المحافظ لكرارس قداش لقيتيهم؟ المحافظ ولكرارس المحافظ نقام 40 65 55، ارخص محافظ لقاها 19,000 تقريه نهارين وتتشرق. واضح يعني اسعار خياليه بصراحه شيء كبير. هذا هو هذا اللي كانوا أكدوه يعني حتى المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إنه ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنوات الفارتة كان كبير جدا. أنت من ضمن الأولياء طبعا اللي يساندوا الموقف هذايا، لكن مع هذا كل بيشترجعوا للعودة المدرسية في 2019 في 17 سبتمبر، شنو تحب تقول من الأخر؟ والله يعني مبادية ينقصونا شوي في الأسعار الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ينقصونا من الإضرابات تو تلامنا شنو دمه بذبين صغيراتنا الواحد يخسر لهم وقسم دورهم يقروا. نقص شوية من الإضرابات ما يعملوش ما يمشوش تلام ذا ضحايا. هذا هو الحكومة والأساتذة والمعلمين عليه. اليوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي أخت حياة اليوم باش نتفق معك في النقطة هذه أنه الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم تهدد بإمكانية مقاطعة العودة المدرسية، هذا نحكوا على التعليم الثانوي. تعليم الابتدائي معناتها عال العال ان شاء الله يتواصل هكا معنا. يعني انتم متخوفين نوعا ما بإعادة سيناريو العام اللي فات؟ طبيعي متخوفين برش. السنوات اللي يقروا فيها تو ما يستحقوش باش نضيع الوقت، يعني ما عادش فيها تو. لو كل عام ضربات كل عام تنقص الخبره شويه نتاع التلميذ، كل عام تنقص. علاش نقصت المعدلات ونقصت التلامذه؟ مش الغلطه مش في التلامذه، ما عادوش فالحين راه في القرايه. الغلطه ان الضربات كل عام احسب شهريا اضرابات نقص من المعلومات. يخش البرنامج ناقص. صحيح. كل عام ينقص البرنامج، كل عام ينقص البرنامج. ما عاملين ثلاثه يلقى روح التلميذ ما عارف حتى شيء وما قرا حتى شيء. واضح. شكرا لك اخت حياة، يعطيك صحة مدام حياة من سوق لحد كانت تحدثت معنا على الموضوع ذي. كما شفنا معنا تحدثت على عفوا العودة المدرسية وغلاء الأسعار. اليوم رأوا نحكو في رقم موجود من إحصائيات المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، يعني تقريبا إذا كان صغير مازال معنا نقوله إحنا باش يكسيه الولي متاعها بشكل جديد، ممكن نحكي على السنة السنوات السادسة والسابعة باش يتنقل من معناتها من المعهد إلى من المدرسة إلى المعهد، راهو يتكلف تقريبا 400 دينار. معناها هذا الرقم كما قلت راهو موجود من المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وتكون حاضر معنا إن شاء الله في مشاغل نفزاوة في الفقرات القادمة والبرامج القادمة المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك باش تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا. نجموا نتواصلوا معكم من جديد على 75 493 859 باش تعطونا رأيكم في كل المواضيع اللي طرقناها اليوم في العودة المدرسية. هدي بوصفة المكلف بالإعلام في مندوبية التربية، راح بيك من جديد. اليوم شغورات موجودة في المدارس والمعاهد، هل قمتم بالإحصائيات أم لا؟ قداش عندكم العدد في المدارس؟ قداش عندكم العدد في المعاهد؟ وسع في البداية أحمد مجددا تحية ليك وتحية للسادة المستمعين وتحية لضيفتنا الكريمة. خلينا نتحدث وسع، خلينا نفهم مفهوم الشغور إيش معناه. الشغور تفرز الحركة النظامية. الحركة النظامية سنة تعرف أنه في مستوى التعليم البدائي كان ثم حركة نظامية، ما ثم وفدين وثم مغادرين للجهة. وعندنا زيادة معناها في فصل آخر أنه المعلم أو معناها المدرس اللي موجود في مدرسة معينة ويكون واخذها بصفة وقتية وعنده أقل من 3 سنوات في المركز هذاك هو يتحسب شغور. إيش معناها في الحركة النظامية يتحسب شغور؟ بالنسبة لنا إحنا كيف تصير العملية؟ خلينا نفهموا السادة المستمعين. إحنا الأروقة المندوبية تتحرك من بداية تقريبا أواخر جوان. نولوا نعدوا في التصور للسنة الدراسية القادمة من خلال أهرامات. ما بعد البكالوريا. ما بعد. قبل هي حتى قبل نحضروا، لكن توفى مع البكالوريا. نحضروا المتوقع. إيش معناها المتوقع؟ الأهرامات المتوقعة، الإطار المتوقع، ونهزوه للوزارة. 26 مندوبية في تونس كاملة، كل مندوبية عندها نهار يعني باش نقش معها مع الوزارة حاجياتها من كذا. إحنا نعطوا تصورات. هاوش حاجتنا مثال في مستوى التعليم الابتدائي، هاو في مستوى التعليم الاعدادي، في مستوى التعليم الثانوي من حيث الاطار، وربما احداثات جديده في فتح بعض الفصول وبعض الاقسام. الوزاره نعرف ان ثم ارتباط وثيق بالوزاره الماليه، وتعرفوا انتدابات وتعرفوا ثم حاجه بلاي. احنا شنو اللي نعمل؟ هذا يجرنا للحديث انه ياثر حتى على مستوى الفصل. ساعات انت تو تجي كما امس احنا مثلا عندنا مخبو، عندنا في حادثه في سوق لحد شعبه التقنيه في معهد المنشيه تحديدا 30 تلميذ مثال جوت لام ذا امس تصور صغيرات جينا المندوبيه امس على اساس قال لك راه اكتظاظ ياسر، معناها سنه نهائيه وكل شيء. في البليدات اتصلوا بينا مجموعه من الاولياء امس على اساس ان ثم ربع علوم جايبينهم من البليدات اللي قبل لي رافضين الالتحاق على اساس ان ظروف. يعني كل هذه توا معناها مشاغل كبيرة ياسر. هنا في الإطار الشغورات احنا نهار 17 إن شاء الله كسر ربي، يعني نهار 16 هو التحاق المربين سواء كان من مدرسين تعليم ابتدائي أو مدرسين تعليم ثانوي والأعدادي، الكل إن شاء الله باش يلتحقوا. وبالتالي معناش عملية معناها أن نقول نقص على مستوى الإطار. نستنوا في تسميات جديدة إن شاء الله بداية الأسبوع هذايا على مستوى التعليم الثانوي يعني والإعدادي، على مستوى الابتدائي ثم معناها نقول وهي تعرف من كنت نحكي نويها الصباح وكنا في المندوبية. يعني إحنا ثم يجب يعرفوا الناس ثم حاجة يجونا سيد أحمد للمندوبية يجيبوا مطالب، نعرفوا قاعة البيانات. قاعة البيانات الوزارة يعني مش ممكن باش معناها تتعاقب بين ظفرين او دخل نائب الا بعد الانتهاء من الناس اللي هما في قاعة البيانات. معناها هم حتى التنسيقية يرفضوا، هم اصلا هاي التنسيقية بحذانا كان يسمعوا غدوة بواحد اخر خارج الاتفاقية. خاطي تعاقب مع خاطي قاعة البيانات. شو معنى قاعة البيانات؟ قاعة البيانات هي موجودة في الوزارة، يعني احمد هي موجودة في الوزارة قاعة البيانات لكل جهة، الناس اللي موجودة اسميها في مستوى الوزارة. يعني تقول يقول قائل انا شنو ذنبي، معناها بالنسبه لي انا مش موجود معناها ما نخدمش، احنا ننتظر ربما ننتهي من قاعه البيانات الناس اللي موجوده وفيما بعد وزاره التربيه الاكيد انه باش نلجأ، خاصه في ظل يعني تنامي انا عدد التلاميذ، في ظل النقص على مستوى الاطار التربوي، وفي ظل الاحداثات الجديده ايضا الاكيد ان الوزاره يعني وتعرف هذا راهو الوزاره راهي كان عليها ماذا بها، راهو في كل قسم تم 15 تلميذ، راهو كل معلم ولا كل استاذ يقري في 15، لكن مربوط بوزاره الماليه ومربوط بميزانيه. يعني لو وجود شغور في بالنسبه للشغورات انتهينا، وكنت نحكي حتى في الكواليس معك انا سيد احمد انه البارح مثال انتهينا من الحركه النظاميه الحركه الانسانيه الخاصه بالمعلمين، يعني هي حركه انسانيه داخليه. ايش معناها؟ معناها على المستوى الجهه ثبتنا قاع تثبيت عدد عديد من المعلمين في عديد المراكز، كما مثلا مش عارف انا البليدات اثنين عندنا مشلها وطنجوها البليدات اثنين وثم مدارس اخرى بصراحه معناها باش نحكي فيها في وضعيتها خاصه جدا، وانا راني في التصور نمشي في جانب كنتي مع الاولياء ونمشي في جانب زاده خاطر راني رغم اني محمول عليا واجب التحفظ الاداري، ولكن ميسالش مش معناها خاطر الولي راهو كي حليت نقطه انت احمد مش رافض مبدا النواب من حيث ان نائب اسمه مش التسميه، هو ما عندوش مشكله مع التسميه، خلينا نفهموا الاولياء خلي لا خلينا نفهموا الاولياء ما كانش مطروحه ثلاث سنوات التالي عام التالي وطرحت عام نول، علاش في ظل الانقطاعات عام نول الاضرابات علاش خطر عام نول، احنا مشيت انا والسيد المندوب عام نول وقمنا بجوله في عديد المدارس ومن حق الزملاء زادها من النواب انهم يطالبوا بحقهم في اتفاقيه عام نول انقطاع على مستوى تقريبا اكثر من شهرين ثلاثة شهور تقريبا هيك كذا شهر وبعد زدتوا انقطاعات اثرت على مستوى التلامذة. معناش يجيك في مدرسه مثال في رجيم معتوك على سبيل المثال ولا في البلدات، ها هو الاشكال احمد راه الاشكال وقت تلقى عدد كبير في مدرسه هو مش ضد النائب في شخص راه خطر تلقى تسعة نواب مثال وهذه زاد مسؤوليه، هذه بالنسبه لنا احنا زاد نتحمل مسؤوليه في جانب المندوبيه الجهويه للتربيه، خلينا نكون عندنا صراحه زاد اليوم انك تجي تسعة معلمين نواب في مدرسه ومقابل زوج معلمين زاد اسمع لابد من توازنات بصراحه نتحدثوا لابد من توازنات بالنسبه للوقاع من اول رجل مفتاح المناصب الجهويه للمعلمين الوقاع من اول هو نسبه كبيره في بين الفوار والرجيم اللي هي 70% بالنسبة للشغورات اللي وقعت غادي هني قبل المدينة وأحوازها يعني المناطق القريبة للسنتر هي أخذوها المعلمين المترسمين هو حقهم يعني في النقل أو شغورات كبيرة وقعت في المناطق اللي نقول يعني بعيدة في المسافة وفي ظروفها قاسية الرجيم نعطيك مثال 54 معلم يعني إطار تربوي ما بينهم 26 معلم نائب يعني معلم متعاقد يعني 50% متعاقدين و 50% مترسمين يعني المفروض ما يكونش هذا يعني ما تكرش مدرسة على حساب مدرسة يعني الضربات اللي قمنا بها عمنا والأثرت تأثير كبير يعني في الجهات هذيك بحكم اللي الإطار التربوي نتاعها كل معلمين متعاقدين وهذاك علاش وهذا ما أثار حفيظة عديد الأولياء خاطر اتصلوا بينا احنا باش زاد ما نتحملوش على الأولياء وما نتحملوش على الزملاء معناها بالنسبة فما سكون يحكي حتى بيداغوجيا راهو زاد ما نهربوش منها شوف بيداغوجيا أنا شوف فما عدد من شوف يكونوا واضحين وصريحين راهو حكينا مع المواطنين قال لك حتى بيداغوجيا ماهوش يحكي على ضربات بيداغوجيا مش كيما مباشر كيما النائب هذا شوف هي دعوه من هذا المنبر بصراحه استاذ احمد تو للساده المديرين المدارس والساده اللي تعرف انت معناه ماذا بينا احنا بالنسبه للزملاء هذونا خاطر هذونا مؤهلين انهم باش يكونوا ان شاء الله هم اللي باش يرفعوا المشعل على يعني وباش يكونوا معناها من ضمن معناها الاطارات في وزاره التربيه على مستوى الاطار البيداغوجي معناها الاطار المدرس معناه مدرس. اليوم ما يسيرش ما راهو كما قالت رجاء بكري اليوم حتى الزميل محمول عليه هو باش يمشي زاد يستفيد من زميله اليوم ما يسيرش انا عندي تجربه باش تمشي غدوه عندك ساعه فراغ ولا ساعتين تمشي تقعد مع زميلك تحضر معاه درس ملاحظه ولا اتصور ان زميل مباشر معناه عنده الاقدميه انا باش كذا زاد دعوه للزملاء اللي معناها عندهم خبره شويه ماذا به نهار معناه اربعه ولا خمسه زملاء في وسط المدرسه هذيك يحاول ان حلقه تكوينيه الى جانب الساده المرشدين والى جانب الساده المتعاقدين اضعف، علاش مشاش الوزارة التربية اللي تعمل لهم دورات تكوينية؟ اي صار في الصيف، لا هو مش دورات تكوينية المعلمين اللي باش ينتدبوهم العمل، صارت دورات سنين في الصيف سي احمد مثال هاي توا بدينا يا رجاء سنين في الصيف، سنين في جويليا تقريبا اواخر جويليا اول عملنا دورات تكوينية للناس المؤهلة في كامل ولاية، معناها على مدار 3-4 ايام وكل مرة مع السادة متفقد معناها في مجال معين في مجال. اليوم عندنا تكوين المديرين اليوم توا هنا معاكم، عندنا تكوين للساده المديرين الجدد اليوم، الجدد اللي خذوا معنا احداثات في مدارس جديده معنا نقول هنا اليوم عندنا اجتماع معهم في الاطار هذا في اطار جانب تكويني في على مستوى بيداغوجي وعلى مستوى معناها مالي. قاعدة المساعي موجوده، لكن كما قلنا لابد نفهم بعضنا كل نتحملوا بعضنا شوي. زاد الولي راه انا نقدر حاله الحرقه معنا على ولده وعلى صغيراته وكذا، مش معناها راه النايب بسببها راه وراه بصراحه زاد مع احترامي راه مش كل نايب ولا مش كل كذا، راه اليوم مسألة متعلقة مسألة بضمير، خلينا نحكوا بصراحة مسألة ضمير مسألة مبدأ، راه ما ثماش نايب وما ثماش هذا وما ثماش صحيح ممكن جانب هذايا كان اليوم اللي خاف ربي في الصغيرات هذوك فاعتقادية قادر يبذل مجهود أكثر من اللي من طاقته وأكثر من كذا يتعب ويوصل. وبيداغوجيا نرى بإمكانه تذليل الصعوبات بيداغوجيا غدوة الحي كما قلت لك بالتجربة، أرى بالتجربة في الفصل مع مدير مع مش عارف زميلك مع زميلتك أرى قادر أعطيني جانب بركة الضمير هذا خاصة أحمد. ما نبقوش عاد نحكوا كان على المعلمين النواب، إحنا موضوعنا موش لا لا أنا نحكي لا لا أنا خذيت نقطة هاني باش نحكي تو، خلنا نعطيك بسطة على عدد المعلمين بالنسبة لي معناه عدد المعلمين في ولاية قبلي 1233 معلم يتوزعوا تقريبا كما قلت على كامل المعتمديات مقابل 20,000 تقريبا و130 تلميذ في مرحلة الابتدائية في كامل الولاية. هذا عدد معناها ما تقولي أنت معناها لحاجة احنا نسبة معناها تقريبا الاكتظاظ ما عندناش على مستوى الاكتظاظ في عند المدارس وهي رجاء تعرف زي ذا الشيء هذا ما عندناش معدل الفصل معناها تقريبا 20 معدل الفصل معناها لو كان نحسبه وتلقى أقل زي ذا تلقى حتى 15-16 حالات صحيح نلقوا فيها في بعض المدارس أي في بعض المدارس نلقوا ساعات، لكن عموما معناها بالنسبة للاكتظاظ ما عندناش مشكل مطروح على المستوى الابتدائي نحكي ما عندناش مشكل مطروح في مستوى الابتدائي، عندنا الإشكال فقط خلينا نكون صراحة عندنا في المستوى التحضيري هنالك إقبال كبير جدا من قبل الأولياء على مستوى الأقسام التحضيرية وعندنا مشكل كبير على أساس أن ولي معناها يحب يسجل صغيرات أو تعرف الصار وصارتك اللخبطة على مستوى الانتظارات ننتظره هاو بش يحل كان عن طريقة كما قلت الرقمنا، لكن لا بعد طلعك اليوم سادة مديرين مشكل كبير اليوم 25 معدل الفصل من مواليد 2014 بالنسبة لسنة عندنا مشكل كبير ياسر اليوم بش نواجهه ربما في العدد المتزايد للوحدة دي. وتعرف أنت أنك مش تفتح قسم آخر من لابد من نقوله احنا نسموه مركز مالي وربما معنا مركز مالي بالنسبة للزميل معنا أن يكون وأيضا بالنسبة انتداب معنا نقول انتداب حتى تجيب من مدرسة أخرى ولا تجيب من معنا تجيبها من بلاصة أخرى من بلاصة يزمك تسدها باش بانتداب مركز مالي يسموه يزمك خلص إنسان آخر هذا حاجة. وثم أحداث كما قلت رجاء بكري في مستوى يعني عدم توفر القاعات بالشكل الكافي، تعرف أنت قاعة كي تاخذها باش تأثر على تنظيم بيداغوجي كامل نتاع معنا مدرسة كاملة فهمني يلزمها تفضيها مشكل كبير. وتعرف الأقسام التحضيرية ما تمسش قسم التحضيرية إلا للتحضير ممنوع لأن فيها أدواتهم الخاصة وفيها وسائلهم الخاصة ممنوع باش يقع استعمالها هي قاعة العالمية فما مدارس قاعة العالمية وقاعة التحضيرية يقع استغلالها لأقسام أخرى بحكم معناها نقص في هذا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا يصير بمكتوب بمكتوب معناها والإدارة توافق عليه. هذا أحمد بالنسبة الرقم هادي على الشغرات اللي موجودة في المدارس والموجودة في المعاهد هل تم سدهم قدس شغرات وتم سد شغرات والله بالنسبة شوف هي شوف ما زلنا ننتظر توف التسميات يعني انا ايش قلت لك قديش هما شغورات الشغورات احنا تتواجد معناها المعدل السنوي معناها على مستوى الابتدائي تلقى في حدود ال 100 هكاك 150 معناها مثال على مستوى معناها التعليم الابتدائي على مستوى الثانوي ما حديث اخر على مستوى الثانوي على خاطر معناها قديش العدد والله شوف احنا ننتظر في التسميات في الثانوي هكاك معناها الكل ديما هكاك 150 100 100 100 150 معناها النسبه تتراوح ديما هكاك كي قرناها بالعدد. مثال نعطيك بالنسبه للاساتذه احنا تو عندنا 1351 استاذ على مستوى يعني الاعداديات ومعاهد ولايه قبلي مقابل 14994 تلميذ بالنسبه للمرحله الثانويه ب 36 عدد المعاهد وعدد الاعداديات في قبلي وزوز تقنيه على مستوى التقني 36 وزوز تقني واحده في قبلي واحده في دوز وعندنا 82 مدرسه ابتدائيه في كامل ولايه قبلي. نقدم شوي بالحوار اليوم على الجانب زاد البنايات ولا في المدارس لانه المنشات معناتها المدرسه وكان المدارس والمعاهد قاعدين واعيين انه خاصه في فيما يخص مثال معناتها بين فرين كيما التواليت كل شيء هذا فما منها تشك من الموضوع هذا وبرشا مرات اللي يحاول يخبي واللي يحاول يدس معناها كان الانسان اللي يحب يهرب انا يعني راني في وجودك هو ومدامك موجود لا لا لا, لا في الاخر ما عندي مخبي راني شوف اليوم خلينا نتحدث اليوم في مستوى التعليم الابتدائي وهذا يعرف القاسي والداني مستوى البنيه التحتيه مهترئه يعني في مستوى مدارس تدخل مدارس بصراحه انا نقول صيحه فزع مش حتى في قبلي بارتو قطاع التعليم اللي معناه انا نقول وضع التعليم الاساسي في مرحلته الاولى احنا نسوق التلميذ احنا من المفروض باش نرغبوا التلميذ وهو داخل يلزم ندخلوه في فضاء معناها نرغبوا فيه باش كذا من في ذلك اليوم انا كي نجي نشوف مستوى التعليم الثانوي والاعدادي مش مطروح تشوف معناها ما شاء الله ليسيات واعداديات معناها ساعات تحسها انه زل من فئه معناها مثال اليوم المدارس الابتدائيه مشكل كبير ياسر وهنا ان شاء الله الوزاره تفطنت الى هذا وكانت ممثلة اليوم هاتوا نقول لك لا هاتوا نقولوا كيفاش ماك تعرف اعتمادات لا لا لا لا احمد شوف شوف اليوم اليوم لابد من اعتمادات راه ما تحطوش اليوم ثم لابد من توفير يعني دولة عمرها 70 سنة اليوم تفطنت اي شوف اليوم راهو باعتمادات بتصورات جديدة ايش معناها بتصورات جديدة هذا راهو الانسان انا بعيد على وزارة لا لا لاني محمول اني باش ندافع على وزارة ولاني باش ندافع على كذا انا كلمة الحق في الوسط معناها هي الاساس نتاعي اليوم قلناها راه وضع التعليم الاساسي في تونس وضع التعليم خاصه منشئ من حيث كما قلت انت استاذ احمد البنيه التحتيه تحتاج فعلا الى تدخل عاجل ثم اتفاقيه وجدوها مع احدى البنوك البرة وجدت ممثله على معناها وزير التربيه وجدت لقبلي وعملت زياره لعديد المدارس فهمتني وان شاء الله المشروع هذايا على غرار مدرسه الابتدائيه بالتلميذ مشروع معناها في استثمار كويتي هذايا معناها باش يتم اعاده شامله لهذه المدارس ان شاء الله يعني تقولي انت هاي تتوقع المدارس باش يقع جزء مثال يخلوا جزء يخدم وجزء الاخر تبدا فيه الاشغال هذه ان شاء الله تنتهي مرحله التصاميم مع الساده المهندسين المعماريين وثم فيما بعد تمشي للوزاره وعلى اساس انه يقع تصور لكن تقولي انت ها اعطيني العاجل العاجل الصحيح هو اليوم خلي الساعه نقوله خاصه انت حكيت على جانب مهم جدا معناه المجموعات الصحيه راهو عيب اليوم تجي المدرسة ما تلقاش مجموعة صحية للتلامذة عيب زميلة ولا زميل ما يلقاش مجموعة صحية وإلا عيب وتعرف يقرب من أربع ساعات خمس ساعات اليوم عيب باش تجي تلقى معلمين قاعدين في الراحة متاعهم معناه تحت كذا يلوجوا على الظل اليوم قاعة معلمين ما ثماش كل صحيحة كنا معك فيه اليوم لابد من الحرص ولابد من التدخل اذا نحبوا نستشرف واقع تربوي جديد بصغيراتنا وبالاطارات هذه لابد من اعداد العده من خلال بنيه تحتيه على الاقل تستجيب لطبيعه المرحله روعيب مدرسه متداعيه روعيب صور روعيب مجموعه صحيه معناها كذا والا ساعات بويت نتاع 100 يبقى بثلاثه اربع شهور هذا الكل لابد تتحمل فيه كل الاطراف مسؤوليتها يعني سواء كان على مستوى ساده مدير المدارس بواجب الاعلام وبارك الله فيهم وهم فيهم ولكن كذا بالنسبه للمصالح سواء كان مصلحة البنايات سواء كان معنى كل من هو موجود في أرض المندوب في نقطة أخيرة حبيت نرجع لموضوع الرقمنة وموضوع الترسيم الترسيم فما فيه مشكلة كبيرة مشكلة أنه ساعات الإنسان يعني يحب يقدم كما شفنا يعني رغبة وزارة التربية في أنه رقمنة الإدارة لكن الإشكال أنه رقمنة الإدارة بصراحة في عدد من جهات الجمهورية اللي فيهم يعني نسبة كبيرة من الأمية لدى الأولياء هذه نقطة نقطة ثانية زادة على مستوى حتى ضعف التدفق الانترنت انه الولي اللي يكون متمكن ويدخل باش يمشي يعمل تسجيل فما نقص في الانترنت يعني ما تشوفش انه هالرقمنة هذه كان بالامكان يحضروا لها الساعة الميدان بتاعها قبل معناها كان الانسان يحضر في الحصيرة قبل الجامعة يعني هو شوف احمد وجيه جدا السؤال هذايا وحتى من الاخت رجاء كانت تدخلت في الجانب هذايا وحكت كاني كان هاو ثم تصور اخر انا الوزاره جميل جدا انه باش نرقمنا وباش نعملوا باش كذا اليوم كان بالامكان اعتماد هذه داخل المؤسسات التربويه اش معناها كل واحد في المؤسسه التربويه نتاعها بجانب اداري معين يمشي غديك كل تلميذ يمشي علاش يقي ماشي معناها يمشيش يتغشوا علينا جماعه المحلات نتاع اي هما تغشوا ديجا ليه ليه محلات ليه ليه يقول لك هاو كذا هما قال لك علاش تقطعونا في الخبز نتاعك اي اي مثال انا نحكي راه انا مثال نحكي في التصور خاطر زاد شوف معاناه الولي شوف معاناه الولي تحكي على البيبلينات ماو اي اي اي هذا هو انا مانيش ضد حتى حد اما زاد نقطه اخرى بلي نحب نثيرها انه فما عدد من البيبلينات معناها اللي هما يرسموا معناها تقلقوا من قول لي اني شوف خاصه فما جمعيات اخذت على عاتقها. والله شوف هو راه اسمعني هو خبزه معناها الواحد ماذا بيه كذا. لكن انا زيد اليوم نشوف الولي, نشوف الولي اللي بصراحه يعاني اليوم وقت يمشي ولا وقت يجي ولا كذا, ما انا ضد حتى حد, لكن انا في تصوري كان بالامكان اعتماد المؤسسات التربويه فهمتني ولا اللي معناها ارجع عليها التلميذ بالنظر يوقع اعتماد هذه اليوم خطا فيها شبكه اتصالات وفيها ترجمه وفيها هدايا وفيها هذا معناها المهم اليوم انا ايش يهمني فهمني في هذا الكل انه اليوم التلميذ يتسجل. اش معنى احنا وصلنا اليوم زاد افتح بالله هذه منبر ام احمد معناها مشكور معناها وفرتونا اليوم راهو هذا بالنسبه للابتدائي والثانوي والاعدادي فتح يوم امس ويغلق الساعه 0 اللي يتغد بالله اللي ما سجلش اللي ما سجلش يمشي. راهو احنا كيفاش يوقع الاعتماد التسجيل تقولي انت كيفاش جينا الوحده يتسجل التلميذ اللي تسجل ناخذوا عليه بوند بالاخضر عندنا في المندوبيه معناها راهو يقع استلام الوحده نتاعها على اساس ان تسجل للمحل. ثم تلامذه ما سجلوش باش يلقوا اسميهم ما ثماش راهو باش يجي نهار 17 باش يباشر باش يلقى اسمه ما ثماش. معناها اليوم خلينا نخرطوا شويه في عمليه التسجيل مادام ما زالت للساعه 0 غدوه بالنسبه خاصه ما نحكيش على سنه اولى هو تفتح سنه اولى المتخلفين هذوكم معناها نحكي على السنه الثانيه انت حتى دي الاخر مرحله هي مرحله يعني البكالوريا هذا التسجيل كما قلنا ان شاء الله يوقع تلافي الاخطاء هذه يعني ما تجربه جديده معناها ومش ندافع عليها وبالمقابل مانيش زاده فيها وعليها كل عمل فيه وعليه هو نسبي وما ثماش حاجه كامله ان شاء الله يوقع تلافي مثل هذه الاخطاء انطلاقا من معناها ما وقع هذه السنه. شكرا لك هادي ابو صفا المكلف معنا فقط احمد قبل ما نختم بربي معناها اليوم خليني كنت نسمع في المدام كنت نسمع في المدام هذه تتكلم بربي بالنسبه للعائلات معناها اني ما عندهمش الامكانيه متوفره باش يشري معناها ولا يوفر يقد يتصل بينا بالمندوبيه نحاول احنا بطريقتنا الخاصه يعني من خلال معناها ما توفر ان نوفروا خاطر نعرفوا اولياء اللي عندها 4 و5 اللي ما حبش ندخل بكري خليتها تكمل المدام قد تتصل بينا بالمندوبيه او تتصل بكم انتم عن طريق الاذاعه تعطينا يعني وين بالضبط معناها ذريها يدرسوا معناها سواء كان في مدرسه ولا في ليسي وين مرجع نظر نحاول احنا ننسقوا لان يوم امس مثلا قلنا هذه احمد قمنا بتوزيع تقريبا 180 يعني مساعده بنسبه العودة المدرسية أمس وثم مساعدات موصلتش المدارس إن شاء الله والنوعات إن شاء الله توصلهم وخاصة نحكي على المرحلة الابتدائية 180 إعانة خاصة بالتعليم الابتدائي. يوم أمس كان ممثل وزارة التربية موجود هنا وكنا يوم أمس عملنا تقريبا جولة في بعض المدارس ومعناه للسادة المديرين سلمناهم وحتى ثم سلمنا الأولياء لأن هذا أقل ما يمكن أن قد ما تعرف أنه القدرة الشرائية للأولياء وتعرف اللي عنده 4 و5 كما كانت تحكي ومع الرقمنا ومع كذا الولي قداش منا في الآخر ربي يكون في عونه. هذا زاد يجيب معناته خليني نشكر عدد من الجمعيات اللي كانوا يعني قاموا بتوزيع الإعانات ويعطيهم الصحة في الموضوع هذا. يعني فما عدد من الجمعيات اللي هم سهلوا عليكم العملية. والله شوف كنا ثم جمعية من صفاقس أحلام إنسانية وهذه باش نتقدم للسيد إلياف بن عمر ابن المنطقة ابن مدينة دوز ابن ولاية قبلي وهو في صفاقس هو زميل في التربية معناه في قطاع التربية كان معناها تحمل وتم عباء السفر وتنقل إلى المطروحة معناها ومشينا معاه وقتها وتحديدنا الفردوس رجي معتوك وقام بتوزيع مساعدات معناها باسم الجمعية أيضا بعض الجمعيات الأخرى وما زلنا زاد احنا كمندوبية إن شاء الله زاد عنا بمعنى خلال شراكة مع بعض الجمعيات اللي هي زاد إن شاء الله باش تقدم لنا مساعدات وإحنا بدورنا باش نكونوا همزة وصل بين هذه الجمعيات وما بين الأولياء. يعطيك صحة هادي أبو صفا المكلف بالإعلام في مندوبية التربية رجاء مفتاح المنسقة الجوية للمعلمين النواب. كنت حبيتي تتدخلي في نقطة اي حبيت نسأل الهادي اللي فوت يعني التسجيل وما يتمكنش من التسجيل في المرحلة الابتدائية ولا الاعدادية ولا الثانوية كيفاش باش يعمل يعني هو مازلنا ما نقولنا تفتح هو زاد نتصور معناها ولا اكيد باش نقول هو شوف خلينا نتكلموا بصراحة احنا ماذا بينا ما نقولوش الكلام هذا هو الاكيد انا الوزارة يقع باش تلافي لان مزاد مش ممكن احنا تقريبا وصلنا عدد بين تمديد يعني ممكن الاكيد هو هو هو هو صار هو, هو صار تمديد هو المرة الثانية على التوالي صار تمديد البارح تحل امس يوم امس ويسكر غدوه الاربعاء يوم 11 نص الليل بالنسبه للابتدائي اعدادي ثانوي ديجا خرجنا حتى في الباج نتاع المندوبيه ما يسكر لكن انا متاكد ان ثم ظروف وثم كذا اكيد ان الوزاره مش باش تخلي معناها ذريتها معناها البرة تقول شكرا لك هادي بوصفة، شكرا لك رجاء مفتاح، يعطيكم الصحة على الموضوع هذا. اليوم حكينا على أيام قليلة، تفصلنا عن عودة المدرسية وكل ما يخص العودة المدرسية تحدثنا فيها مع ضيوفنا لليوم. بعد شوي إن شاء الله إذا كان ممكن يكون حاضر معنا أحمد المهوك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، اللي منذ لحظات معنا كنا نتصل به لكن للأسف ماهوش معناتها ما ردش على الهاتف باش يتواصل معنا اليوم فيما يخص التهديد بإمكانية مقاطعة العودة المدرسية للعام هذايا من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اللي كان وعدني هو يوم أمس باش يكون حاضر معنا اليوم. إن شاء الله بعد الفاصل نتمكنوا من ناخذوه معنا على المباشر. بعد الفاصل نرجع معكم ونكملوا بقية تفاصيل برنامج مشاغل نفزاوة لليوم. النوم شو غرام لا يتاب من جديد في برنامج مشاغل نفزوة. يعني أقل من 8 أيام تفصلنا على العودة المدرسية لسنة 2019، وتاريخ 17 سبتمبر هو تاريخ العودة المدرسية. اليوم حكينا على عديد النقاط اللي تخص المواطن في الجهة، وفيما يخص غلاء الأسعار وأسعار أدوات العودة المدرسية للسنة هذه، وشوفنا التفاوت الكبير مقارنة بسنة 2017 لأكثر ب 60% مقارنة بالسنة الماضية في 2018 من 30 إلى 40 حسب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. كان حاضر معنا كيف زاد عبر وفي المباشر، حاضر معنا الهادي بوصفة المكلف بالإعلام في مندوبية التربية، حكينا معه على كل ما يخص استعدادات مندوبية التربية للعودة المدرسية، ورجاء مفتاح المنسقة الجهوية للمعلمين النواب بقبلي، دونك حكينا عليهم فيما يخص النواب. المواطنين إذا كان يتواصلوا معنا على 75 493 859 باش يعطونا آرائهم في استعدادهم على العودة المدرسية. كما أخت حياة من سوق لحد كانت تواصلت معنا وحكت على أنه عندها 4 صغيرات، وكنا عطينا رقم أنه تقريبا 400 دينار، يعني تكلفة التلميذ الواحد في العودة المدرسية. يعني إذا كان نشوفوا أولياء عندهم 5 ولا 4 صغيرات، كيفاش باش يعملوا في الفترة القادمة؟ اللي منهم أخت حياة من سوق لحد كانت قالت أنه لليوم يعني ما حذرت حتى شيء، ما عملت حتى شيء بصراحة. رو فما مواطنين بالرسمي ما عندهمش، هكا علاش شفنا عديد من التدخلات من الجمعيات في الإعانات. وكما زاد حضر معنا المكلف بالإعلام في مندوبية التربية كان تحدث على أنه أي ولي ما هوش قادر أنه ياخذ معناتها الأدوات العودة المدرسية للصغيرة ينجم يتواصل معهم في المندوبية باش يعاونوه فيما يخص العودة المدرسية. باش نمشي مع الاتصال الثاني كيف زاد فيما يخص العودة المدرسية. معنا بالهاتف أخت فاطمة. فاطمة مرحبا بك. الو السلام اخي. اهلا بك، اهلا وسهلا، ايش احوالك؟ اخت فاطمه منين تكلمي فينا؟ نتكلم فيك من طريق جابس. طريق جابس فاطمه. من طريق جابس. باهي فاطمه، انت وليه اكيد للتلاميذ. يعني والله تنقول لك على موضوع معناها يسبق قدام دخول المدرسه الكليه برشا، معناها باش نحكي فيه حتى عم بالي باش نكلمكم من غير هذا ولا هذا. من غير معناها حاجة ضرورية للصغار، فهمتني؟ تفضل. على قدام المدرسة بالضبط يا ولادي، أني نسكن حدا المدرسة بالضبط، راهو حالة كبيرة ياسر، خاصة كيف يدخلوا الصغار يبدو يخرجوا يبدو فرحانين وباش يخرجوا باش يفطروا باش، فهمتني؟ تلقى ما فهمناش حتى دليل اللي ثم مدرسة وثم صغار خرجي، فهمت؟ فهمتني؟ على إشارة مثلا هيك انت عستوب انت مثلا دهينة في الكياس بالأبيض باش يتعدي الصغار. وين المدرسة بالضبط في تريقابس؟ أنا تحكي عليها المدرسة، أعطينا مدرسة تريقابس. مدرسة تريقابس بيه، مدرسة تريقابس أي نعرف، فما جوست أنا عن البلدية أو الجهات المدخلة باش تعرف مدرسة تريقابس. واضح مدرسة تريقابس وين جمع النو. مدرسة تريقابس موش موجود فيها إشارات حتى طرف، لا في الطريق اللي من غادي اللي هبط للجامع، لا في الطريق هذا الرئيسي، احنا طريقنا هذاك وين دار الثقافة، من بعد دار الثقافة وانت ماشي طو، فهمتني؟ ثم ما دور هذيك يخرجوا منها الصغار، معناها الكل الأوليات يلقاهم بالكراهة، بس ما حد يبدأ يجهز صغار ولا والآخر ما عندهم مش كرابة، فهمتني؟ واضح واضح. ما فهمناش إشارة يا ولادي، ماذا به إشارة من هنا مثلا للي جاي من غادي، ومعناه وهو حركة كبيرة فيه الكياس هذاك، قسما بالله العظيم قديش المرة نخرج وأنا ما عنديش فيها صغار، أنا ما عنديش صغاري معناها أي طبعا أنت ما هو معنى أحفادي في بلايس أخرى بصراحة. تحس على الكلام ذا الأخرين تحس على الكلام ذا الأخرين مش مشروع تكون عندك صغار الأخرين نقسم بالله العظيم قد شي مرة نخرج باش نشوف سمش واحد يقعد يستنى يبدأ يستنى يا رسول علاش نيني جربت على الحكاية ذي نهبط ساعات في تاكسي نوقف في حدا دار الثقافة باش نغسل داري نقعد يحب لي مشوار كبير يعني غلطة كبيرة ياسر في الطريق نتاعنا يا وليدي واضح معناش معناها باش تخليك انسان كبير يتعدى مثلا وحني الكراهب هنا الله يهديهم ان شاء الله ان شاء الله اللي يسوقوا مش الكراهب اللي يسوقوا الكراهب يا وليدي يبدأوا فيني يجروا ما تعرف لهم مش كيفاش معناه واضح. اخت فاطمة نحوصل الكلام نتاعك انه اخت فاطمة قالت انه راه مدرسة طريقية بس ما فيهاش اشارة متاع مرور اتأكد انه موجودة مدرسة غادي يعني تقلق شوي العملية التلامذة ومتخوف على التلامذة هك علاش يلزم السلطات المعنية تتدخل فيما يخص الموضوع هذا. شكرا لك أخت فاطمة من تريجيبس كانت تدخلت معنا في زادة موضوع مهم يسر على العودة المدرسية وحفاظا على يعني سلامة تلاميذنا. دونك باش نمشي مع الورقة اللي كانت أعطتها لنا زميلتنا سونيا بن مرزوق فيما يخص الموضوع العودة المدرسية وفيما يخص بالذات الإعانات اللي قدمتهم عدد من الجمعيات. نتفضلوا نسمعوا. التعاون والتآزر من القواعد التي تؤسس عليها مبادئ الحياة كناحية أخلاقية بالأساس وكسبيل من سبل التربية الصحيحة، وتتجلى قاعدة التعاون والتآزر في عدة معاني وعلى عدة مستويات. نجد منها التعاون في الوسط المدرسي خاصة ونحن على موعد قريب من العودة المدرسية، فقد اعتادت عديد المنظمات والجمعيات والهيئات الجهوية والمحلية منها على ترسيخ هذه القاعدة. نذكر على سبيل الذكر للحصر انطلاق حملة تبرعات الهلال الأحمر للعودة المدرسية 2019-2020 متطوعين في الهيئات الجهوية بكبلي والهيئة المحلية بدوز والتي كانت تحت شعار فرحني بالعودة المدرسية، وتمثلت في جمع اللوازم المدرسية من كتب ومحفظات وغيرها. هذا وإلى جانب هذه الهيئات نجد نوع آخر من التعاون المتمثل في تعاون الأولياء والتلاميذ والمدرسين من خلال ضبط مبادرة تطوعية وتكوين تنسيقية الأولياء وقدماء المدرسة الابتدائية بشارع الجمهورية والتي تجسدت في تنظيف المدرسة وتزيينها إضافة إلى القيام بحملات تحسيسية في الغرض. نهاية وأمام هذه المبادرات التطوعية وعمل المنظمات والهيئات والجمعيات التي نباركها جميعها لما لها من تأثير إيجابي وتكريس لمفهوم التعاون والتآزر بين كل أطراف المجتمع خاصة تأثيره الإيجابي على حياة التلميذ كأساس من أساسيات التربية الصالحة، فهل لوزارة التربية أن تهتم أكثر بهذه القيم من خلال تفعيلها في الوسط المدرسي عبر نوادي أو أنشطة أسبوعية حتى يكون التلميذ عنصرا فاعلا ومنخرطا في مجتمعه يتمكن من خلاله الحصول على خبرة التفاعل في قيم أخلاقية سامية في وسطه المدرسي وفي مجتمعه ككل. هي ليسر يعني يعني عودة متعثرة و كما شفنا تحدثنا على كل المسائل السلبية في العودة المدرسية هذه، لكن يقابلها وعي كبير يسر من المواطنين ووعي كبير يسر من منظمات المجتمع المدني وجمعية المجتمع المدني. على الأقل حاجة تفرح في اليوم نخرج بها ويعني باش نقفلوا موضوع العودة المدرسية انه شفنا الوعي الكبير للمواطن والأولياء في التآزر مع بعضهم والتعاون مع بعضهم كيف كيف زاد منظمات وجمعية المجتمع مع المدني اللي احقاقا الحق في ولاية قبلي ما فماش ممكن كيفهم اثنين معناها في التعاون ومد يد العون خاصة للفترة القادمة هي فترة العودة المدرسية. هكا نكون وصلنا لحوصلة لأهم المواضيع وأهم النقاط اللي تخص العودة المدرسية. بعد باش نتطرقوا للملف الثاني والموضوع الثاني وهو متابعة الحملة الانتخابية والترشحات للانتخابات الرئاسية وعدد من الخروقات من طرف رؤساء الحملات، تمزيق لمعلقات المترشحين وتنظيم نشاطات بدون إعلام الهيئة. شنو نوعية الخروقات هذه وهل بإمكانها التأثير على الناخب وكيفاش باش تتصدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتجاوزات هذه والخروقات؟ فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، وكيف كيف زاد عرفات حميدة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقبيلي باش يكون حاضر مستمر معنا عبر الهاتف. نعرف الفترة هذه الكل يعني ديما خاصة فيما يخص الهيئة الفرعية للانتخابات عبر الهاتف، علاش خاطر بصراحة عديدة الاجتماعات اللي موجودة في الهيئة هك علاش ما تمكنوش باش يكونوا حاضرين معنا، لكن عبر الهاتف باش ناخذوا معهم كل التفاصيل هذه. بعد الفاصل نستقبلوا ضيوفنا كالعادة في موضوع متابعة الحملة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، واللي باش تكون نهار 15 سبتمبر 2019، يعني تتزامن زادة مع العودة المدرسية. زوز مواضيع يتزامنوا مع بعضهم هكا، علاش اليوم كانوا زوز المواضيع هذه على طويلة الحوار. 11:49 بعد الفاصل نستقبلوا معكم ضيفنا الأول، هو فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حشتوني إليسا نوستو معها. من جديد نرجع معكم في برنامج مشاغل نفزاوة. كما تحدثنا عن العودة المدرسية واستعدادات الأطراف الكل كان ولي وإلا الأساتذة المعلمين كيف زاد مندوبية التربية. اليوم نحكوا على متابعة الحملة والحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. عديد من المرات اللي نتجول فيها في الشوارع حتى في ولاية قبلي ونشوفوا تمزيق لمعلقات المترشحين، تزمير في الشارع والمواطن يفيق صباح على تزمير متاع الكراهب متاع المترشحين. هذا شيء طبيعي وهكم عايشين معنا الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، لكن فما حاجات نوعا ما نحبوا نسألوا عليها، هي الخروقات من طرف رؤساء الحملات ويعني عديد المواضيع اللي تخص التجاوزات هذه. يحضر معنا فاروق معسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سي فاروق مرحبا بك. مرحبا، تحية لكم السادة المستمعين. شكرا لك. يعني اليوم في إطار الحملة الانتخابية عديد من التجاوزات اللي موجودة على صعيد الوطني وعلى صعيد الجهوي، هل تعطينا نوع التجاوزات هذه وهل بإمكانها أنه تأثر في الناخب ولا؟ هو كما تعرفوا يعني بالفعل بعد الأيام هذه من انطلاق الحملة الانتخابية، هيئتنا الفرعية كانت حاضرة عن طريق أعوان مراقبة الحملة اللي خذكر اللي هما في حدود ال 1550 عون منتشرين في كامل بلدياتنا ومعتمدياتنا منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية لمراقبة مدى احترام المترشحين وأنصار المترشحين لضوابط وقواعد الحملة الانتخابية. تردنا يوميا المحاضر من هيئاتنا الفرعية، 27 هيئة منتشرة في كامل أنحاء الجمهورية، وأيضا حتى هيئاتنا بالخارج، 6 هيئات في الخارج، تردنا التقارير حول بعض التجاوزات والإخلالات اللي أهمها من حيث العدد تتعلق خاصة بتعليق البيانات والصور للمترشحين. هناك العديد من الإخلالات المتمثلة في تعليق خارج الأماكن المخصصة للتعليق للانتخابات الرئاسية. نعرف أن الهيئات الفرعية خصصت بالتعاون مع البلديات أماكن محددة ومساحات متساوية لجميع المترشحين لوضع المعلقات ووضع الصور، ولاحظنا وجود تعليق خارج هذه الأماكن أو تعليق في أماكن مخصصة لبقية المترشحين أو إزالة أو تمزيق أو تشويه بعض المعلقات أو الصور. أغلب المخالفات كانت من هذا الصنف. ثم هناك أيضا بعض المخالفات المتمثلة في عدم إعلام الهيئة كما يقول القانون، قبل 48 ساعة يجب إعلام الهيئة الفرعية بكل نشاط انتخابي سواء كان اجتماع أو استعراض أو موكب أو تجمع، ويجب أيضا إعلام الهيئة بالمكان والتوقيت وبمسار ذلك النشاط وأسماء أعضاء مكتب الاقتراع. أيضا لاحظنا وجود أنشطة انتخابية لم يقع الإعلام عنها مسبقا ولم يقع التصريح فيها مسبقا. بالإضافة إلى ذلك هناك تقارير تردنا حول شبهة استعمال بعض الوسائل والموارد العمومية لفائدة المترشحين. نعرف أنه من أهم مبادئ الحملة الانتخابية هو مبدأ حياد الإدارة وتحجير القيام بكل الأنشطة الدعائية مهما كان شكلها بالإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وأيضا بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة. لاحظنا في بعض هيئات فرعية أنه ثم شبهة استعمال بعض الوسائل على غرار السيارات الإدارية أو بعض المقرات الإدارية لفائدة بعض المترشحين. وبناء على ذلك الهيئة شرعت في توجيه تنبيه للمترشحين في خصوص هذه التجاوزات. هناك أيضا بعض التجاوزات المتمثلة في استغلال الأطفال القصر في بعض الحملات الانتخابية، يعني جعلهم يهتفون بشعارات أو يقومون بتوزيع مطويات تابعة للحملات الانتخابية. تقريبا هذه أهم أو يعني يقوموا بأنشطة دعائية بمقابل أو بدون مقابل. ونعرفوا أنه مجلة حماية الطفولة تمنع كل استغلال للأطفال القصر في أي نشاط من هذا القبيل. هذا تقريبا أهم المخالفات اللي سجلناها في الأيام القليلة القادمة، والهيئة شرعت في توجيه تنبيه بضرورة احترام ضوابط الحملة الانتخابية للمترشحين، ولأن المترشح يجب أن يمتثل لذلك التنبيه في ظرف 24 ساعة ويزيل المخالفة أو يتوقف عن مواصلة المخالفة، وإلا بطبيعة الحال الهيئة تمر إلى مرحلة ثانية تتمثل في تحرير محضر عدلي وإحالته على النيابة العمومية لتتبع قضائي في صورة أن المخالفة تكون خطيرة وفي صورة عدم احترام وانضباط لتنبيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هو رئيس الهيئة كان أكد أن المخالفات هذه ما هيش مخالفات خطيرة. والله هو في الأيام الأولى انطلقت يعني بمخالفات بسيطة ومتوسطة الخطورة على اعتبار يعني المسألة كانت فقط تقتصر على المخالفات المتعلقة بالتعليق يعني البيانات والصور، ولكن لاحظنا منذ يومين أو ثلاثة أنه فما بعض المخالفات اللي تعتبر جدية على غرار كما قلت لك يعني استعمال وسائل وموارد عمومية لفائدة المترشحين، أو أيضا هناك بعض المسائل الأخرى المتعلقة باستعمال الأبطال القصر في الحملات الانتخابية. وهنا الخطير هذا خطير، هذا هو الخطير، أهم المخالفات اللي هي تعتبر خطيرة وتؤدي حتى إلى عقوبات بالسجن يعني. طبعا اليوم نحكي على 416 مخالفة انتخابية حسب ما كان أكد زاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيدة نيس الجربوعي، يعني من أمس لليوم تطور العدد من 416؟ هو كل يوم فما تطور العدد، وهذا طبيعي نعرف أنه الأنشطة الحملة يعني تتفاقم وتتكاثر كلما نقترب إلى موعد الانتخابات، وبطبيعة الحال كلما ازدادت الأنشطة كلما ازدادت المخالفات، وهذا طبيعي. دونك من يوم إلى آخر فما ارتفاع في عدد المخالفات المسجلة، ونتصور أنه حتى خاصة في اليومين الأخيرين قبل يوم الاقتراع مش يكون فما عدد ملفت للأنشطة الانتخابية وأيضا للخروقات اللي ممكن يرتكبها المترشحين الانتخابات الرئاسية. واضح 10,000 عون مراقبة موجود للحملة يومية 14 و15 سبتمبر 2019، حكينا عليهم. هما مش هما احنا انطلقنا بالنسبة لعون المراقبة ب 1550 اللي هما 1200 عون تم انتدابه وتم تكوينه وتحليفه أمام القضاء باش يتولى مراقبة الحملة الانتخابية، ولكن أيضا تم الاستعانة بالمنسقين المحليين اللي هم عددهم 350، نفس الشيء تم تكوينهم وتحليفهم. دونك عندنا 1550 عون موجود على الميدان وموزعين على كافة البلديات والمعتمديات، وبطبيعة الحال مش يزيد الهيئة تقوم بتعزيز هذا العدد خاصة يوم الصمت ويوم الاقتراع ب 9,000 من رؤساء المراكز ومساعديهم، هم بيدهم لأول مرة مش يتم تكوينهم وأيضا مش يتم تحليفهم أمام قضاة النواحي باش يتولاهم هم بيدهم مراقبة الحملة الانتخابية، وتكون عندهم صفة الضابطة العدلية ويكون عندهم إمكانية تحرير المحاضر اللي تتمتع بالحجية القانونية. نعرف أنه الخصوصية في الانتخابات 2019 أنه فما تزامن بين الصمت الانتخابي الانتخابات الرئاسية والانتخابات أو انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية، والتزامن هذايا يخلق نوع من الإشكاليات في علاقة بمراقبة الحملة اللي يخلي الهيئة تقوم بتسخير أكبر الموارد البشرية والمالية لضمان رقابة فاعلة للصمت الانتخابي الرئاسي خاصة في مراكز الاقتراع وفي محيط تلك المراكز. واضح. آخر سؤال باش نختم معاك، هو اليوم المواطن التونسي عايش والناخب التونسي يعيش على الميدان يعني وجود الحملات الانتخابية هذه، في حين زاد حتى في التلفزة اليوم التجربة الجديدة الرائدة في تونس سواء كان في العالم الكل كان على صعيد العربي وإلا العالمي أنه المناظرات الرئاسية ثلاثة أيام، وكان امبارح اليوم الختامي للمناظرات الرئاسية، شنو هي ملاحظاتكم على المناظرات؟ والله نعتبر أن المناظرات في الأيام الثلاثة يعني مرت بنجاح، فماش حقيقة إشكاليات تذكر في المناظرات. مؤسسة التلفزة التونسية والصحفيين اللي قاموا بتسيير المناظرة كانوا بالحرفية بمكان، وقاموا بتطبيق المقتضيات الترتيبية والقانونية المتعلقة بالمناظرات. دونك نعتبر أنه من حيث التنظيم اللوجستي ومن حيث التقيد بالمبادئ المنظمة للمناظرات هناك امتثال كبير من المؤسسة الإعلامية، من الصحفيين المشرفين على إدارة الحوار، أيضا حتى من المترشحين بيدهم. حقيقة ما لاحظناش تجاوزات كبيرة فيما عدا بعض هكا الإشكاليات الصغيرة، إشارات وحق الرد المناظرات في العالم تكون حتى في أجواء أسخن من اللي صار في تونس. نعتبروا أنها تجربة ناجحة وهي تجربة أولى ينجم يتم يعني تعزيز هذه التجربة في تحقيقات انتخابية قادمة، ولكن تقييمنا كهيئة عليا مستقلة للانتخابات ولنا حتى بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنه مناظراتنا كانت ناجحة إلى حد بعيد في عرض المترشحين، في عرض برامجهم ومواقفهم، في عرض إجاباتهم حول بعض المسائل، وإن شاء الله التجربة هذه تدخل ويقع ترسيخها في الانتخابات التونسية بصفة عامة مشتن في الرئاسية، لما لا يكون فما مناظرات في الانتخابات التشريعية أيضا وتجربة ناجحة وتنجم تكون يعني أنجح في الاستحقاقات القادمة. طبعا هي تجربة أولى فيها أخطاء وفيها صواب، وكل عمل بشري فيه الخطأ والصواب. يعني أنتم حاليا في الهيئة الحديث زاد على أنه نقل جميع المواد الانتخابية، هذا يسار ولا وأوراق التصويت؟ نعم، هو حاليا كما تعرفوا تم شحن المواد الانتخابية إلى الخارج عبر طرود دبلوماسية إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، حيث توجد مركز اقتراع نعرف اللي عنا في حدود 310 مركز اقتراع حول العالم. وأيضا تم يعني يوم الأمس ويوم قبل الأمس شحن المعدات الانتخابية من المستودع المركزي التابع للهيئة إلى المستودعات الجهوية بكامل تراب الجمهورية، وسلمت هيئات الفرعية تلك المعدات اللي إن شاء الله ماشي يتم الانطلاق في توزيعها على مراكز الاقتراع بداية من صبيحة يوم 14 سبتمبر، باش يكون نهار 15 سبتمبر موجودة في تلك المكاتب. واضح، شكرا لك سي فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحدثنا معه على الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، شفنا الخروقات والأنواع متاحة اللي حد الآن يعني فما نوعا ما تجاوزات عادية، لكن كما كان يتحدث أنه ثلاثة أيام ولا نهارين التالي فما تجاوزات نجم نقوله اللي هي تجاوزات خطيرة، ما نجموش نقوله جريمة خطر الجرائم يعني عندها الصبغة متاحة، لكن فما تجاوزات خطيرة أنه تخلي العملية الانتخابية والحملة الانتخابية فيها نوعا ما بعض الشكوك. شفنا تمزيق لمعلقات المترشحين، شفنا تنظيم نشاطات بدون إعلام الهيئة، وهذا كان اللي تحدث عليه فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واستعمال الأطفال وهذا ممنوع بالقانون يعني واللي يمنعها القانون والدستور التونسي. متابعة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية على الصعيد الوطني كان حاضر معنا فيها فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذا كان فاتكم الموضوع هذا تنجموا ترجعوا للباج فيسبوك متاعنا تشوفوا لايف ستريمينج مع حوارنا مع السيد فاروق بوعسكر، بعد زده مع السيد عرفات تحميدة هو عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بيكبلي، ونحكوا على متابعة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية على مستوى قريب جدا وعلى مستوى جهوي في قبلي تحديدا، وانتم عايشين معنا الحملة الانتخابية وعايشين معنا الرؤساء اللي والمرشحين الرئاسية اللي كانوا حاضرين في ولاية قبلي، عديد الاسماء اللي كان جاوب حدانا حتى في الإذاعة. إذا كان زادة نجموا تتواصلوا في الباج الفيسبوك نجموا تتابعوا كل المترشحين للانتخابات الرئاسية في استضافتهم في الماتينال مع الزميلة فاطمة الجعيدي. بعد الفاصل نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. الأماكن كلها مشتاقة لك، الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي الأماكن.

محمد عبد الأماكن نوصلوا معاك في ساعتنا الأخيرة في برنامج مشاغل نفزاوة لليوم. نعطيكم فكرة على كل المواضيع اللي كنا تحدثنا فيهم بحضور ضيوفنا. كانت حاضرة معنا رجاء مفتاح المنسقة الجهوية للمعلمين النواب بيقبلي، وتحدثنا على مطالبة المعلمين النواب طبعا بالانتداب، وهذا اللي كان صار انه بتاريخ سنة 2020 و 2021 و 2022 باش يتم انتدابهم على دفعات، وتطمينات من وزارة التربية بانه باش تكون عودة مدرسية عادية وطبيعية جدا في ظل تخوف المواطن من إعادة سيناريو السنة الفارطة، وخاصة فيما يخص الإضرابات اللي صارت حتى مع المعلمين النواب، وهذا اللي كانت أقرت به رجاء مفتاح المنسقة الجهوية للمعلمين النواب. زادة كان من المفترض أن يكون معنا أحمد المهوكو والكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي باش نحكم معهم على التهديد بإمكانية مقاطعة العودة المدرسية للعام هذايا نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتنفيذ اتفاق 9 فيفري رغم الامضاء متاعها تقريبا اكثر من 7 شهور، ومنها الترفيع في الميزانية المخصصة للمعاهد آليا بنسبة 20% امام عدم قدرة المؤسسات هذه على مجابهة ابسط المصاريف، والاتفاق على المنظومة التربوية العمومية وحمايتها من جميع مظاهر الخوصصة، ومطالبة تمكين الأساتذة من التقاعد تنفيذيا وتنفيذا عفوا الاتفاق 2011. دونك لكن للأسف موش حاضر معنا الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، وإن شاء الله المانع خير رغم اللي وعدنا باش يكون موجود معنا عبر الهاتف. كيف زاد كان حاضر معنا الهادي بوصفة مكلف بالإعلام في مندوبية التربية، وكان جاوب على عديد من الأسئلة. فاروق أبو عسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدثنا معه وتابعنا معه الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية على الصعيد الوطني، وشوفنا عدد من الخروقات من طرف رؤساء الحملات، منهم تمزيق لمعلقات المترشحين اللي شفناها في الأونة الأخيرة، تنظيم نشاطات بدون إعلام للهيئة وهذايا مخالف جدا، استعمال زاد الإدارة يعني في الموضوع هذا، زاد الاستعمال الأطفال وهذا يعاقب عليه القانون. كيفاش باش تتصدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجاوزات والخروقات هذه؟ كان جوابنا معها نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. باش نتابعوا الموضوع هذا على مستوى الجهوي المرة هذه، موضوع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، مع عرفات حميدة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات. سي عرفات مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة نفزاوة. نتفهموا وجودكم عبر الهاتف خاطر تمنينا تكونوا موجودين معنا في الاستوديو، لكن نعرفوا الضغط عليكم اليوم وما تنجموش تخرجوا خارج أسوار الهيئة الفرعية للانتخابات. كان مع حاضر معنا اليوم فاروق بو عسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتحدثنا على الصعيد الوطني للحملة. باش نمشي معك أنت أكثر اللي هني قريب ياسر بحذانا في ولاية قبيلي على مستوى جهوي. الخروقات موجودة وشفنا يعني رصدنا حتى إذاعة نفزاوة رصدت عدد من الخروقات اللي منهم تمزيق المعلقات للمترشحين الرئاسية. كيف زاد التعليق بعض معناتها المعلقات في الأماكن الغير مخصصة لها، تنظيم نشاطات بدون إعلام الهيئة، هذا صار على مستوى وطني، على مستوى جهوي هو باش تأكدونا أنت إذا كان فم ولا لا، واستعمال الأطفال زاد هذه نقطة أخرى. هات نبدأ معاك للخروقات، تفضل. الخروقات على مستوى ولايه قبيلي كانوا معناتها اللي تصدناهم اغلبهم نجموا نضوبوهم على ثلاث. الاول هو عدم احترام اجال الاعلان بالانشطه الانتخابيه. كما تعرفوا القانون القرار عدد 22 لسنه 2019 قرار الهيئه العليا المستقله للانتخابات ينظم الانشطه الدعائيه والحمله الانتخابيه بصفه عامه. وكذلك يلزم المترشحين بإعلام الهيئة بصفة مسبقة قبل 48 ساعة. هذا ما صارش. التجاوزات في عدم احترام أجل الإعلام هذه من المخالفات اللي سجلناها في ولاية البلي. فما أنشطة ما احترمتش المترشحين ما احترموش أجل 48 ساعة الإعلام قبل 48 ساعة. كذلك رصدنا مخالفات في استعمال الأطفال. خليتوهم أنتم معناها يكملوا الحملة ولا وقفتوهم؟ احنا نشوفوا احنا اهلي لا هو راهو يخلوه يواصل النشاط نتاعه، لكن نعملوا له مخالفه ويصير تنبيه عليه في المخالفه هذه. ينبوهم الكل معناتها على مستوى وطني المترشحين الهيئة المجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينظر لو كان معناتها هم فروقات كبيرة جسيمة ولا يكيفها مجلس الهيئة وتجر عليها العقوبات اللي أقصاها العقوبات هي طبعا الإلغاء الكلي ولا جزئي للنتائج. واضح. النقطة الأولى هي عدم احترام أجيال الإعلام بالأنشطة الانتخابية هو قبل 48 ساعة. النقطة الثانية هي استعمال الأطفال. كما تعرفوا الأطفال ممنوع استعمال الأطفال في الدعاية الانتخابية. أنا مثلا نمشي نحضر اجتماع انتخابي نجم نهز ولدي معايا يكون حاضر هذا يعاد لكن استعمال الأطفال في الدعاية أنهم هم يبدوا يوزعوا في المطويات ولا يوزعوا في في الشعارات المتعين المترشحين هذا ممنوع. يعني موجود في استعمال قبلي؟ الأطفال في الأنشطة الدعائية خلال الحملة الانتخابية أنهم يكونوا أطفال حاضرين هذا يعاد لكن أنهم يشاركوا في الدعاية الانتخابية هذا ممنوع حسب القوانين بيه. نظم العملية الانتخاب مهم جدا. إحنا نحكوا على الأطفال فما نقطة نحب أن نشير لها أنه فما عدد من يعني رؤساء الحملات قاموا باستضافة يعني مجموعات فنية مثال فيهم أطفال هذه هل أنه كيفاش تتعاملوا معها؟ هذه هي مجموعات فنية فيها أطفال هي من باب أولى يعني منظمة الطفولة هي اللي تتحرك في مرحلة أولى لمنع الأطفال في الأنشطة هذه. أيوة فهمني ولا لكن احنا هم بحكم مجموعات لو كان عندهم ترخيص ما عندهمش لوكم احنا نفترضوا اللي هم عندهم ترخيص من منظمة الطفولة دونك احنا ما نعتبروش اللي هم استعملوا في العملية الانتخابية خارج العملية الانتخابية لكن وقتاش كيفوها اللي الأطفال وقع استعمالهم في الانتخابات وقت يبدو هما يوزعوا في المطويات ويوزعوا في أرقام المترشحين ويوزعوا في التيشيرت ويوزعوا في الكاسكيت هذوكم يولوا يستعملوا في الدعاية الانتخابية وذلك هو الممنوع. واضح. أنا أني بصراحة معنا نحكي لك سيعرفات مشهد معناتها تبعت يوم أمس حملة لمرشح موجودة فرقة فيها صغار بصراحة هو شيء غير مقبول معنا هني ندعو هني زادة أي هذيك الفرقة تنشط كان في الانتخابات ولا ديما تنشط معها أرسال لا هي ما نعرفش أني ما موجودين شوف هو النقطة هذه بالضبط هو راهو كأني كما أنت كما أي مواطن تونسي يشوف يعني فما استغلال الأطفال هذا راه مرفوض هذا بصفة عامة هذا راه مرفوض لكن استعمالهم خلينا نقسموهم نبوبوها أي نبوبوها استعمال الأطفال في الدعاية الانتخابية واستعمال الأطفال خارج الدعاية الانتخابية وهذا بصفة عامة في العمل وما إلى ذلك من الموضوع كبير وشاسع لكن يلزم نشوف استعمال الأطفال في الدعاية الانتخابية وقت فقط هم يعملوا قوموا بالإشهار الشهار الانتخابي والإشهار السياسي. واضح واضح النقطة دي واضحة للمواطن واضحة لينا احنا زادة باش ما نبدوش شكرا يعطيك صحة وضحت هنا النقطة المخالفة الثالثة المخالفة الثالثة هي استعمال علم الجمهورية في المطويات وفي الموزعات على اللي توزعت على الداخلية هذا صار في قبل يعني ثلاثة مخالفات الأنواع متاع المخالفات اللي صدناهم في خلال الحملة الانتخابية في ولاية قبلي حتىش هم سجلنا 6 مخالفات في كل حتىش يوم أمس يعني دون اليوم عندنا أعوان يغطوا في الحملات الانتخابية يغطوا فيهم ما زالوا ما جابوناش المخالفات لكن حتى إيش اليوم أمس يوم 2/9 سبتمبر سجلنا 6 مخالفات في ولاية قبلي 6 مخالفات مخالفات. من تاريخ يوم 2 يعني سبتمبر 6 مخالفات من بداية الحملة واضح 6 مخالفات هالستة مخالفات هذه نجموا خاطر هما فما تقسيم زاد التبويب فيهم انه فما جرائم وفما يعني تجاوزات خطيرة وفما تجاوزات عادية اناهي اللي تشوفها عادية واناهي تشوفها غير عادية هي هذوما لا يرتقوا انهم يكونوا جرائم انتخابية ولا يرتقوا انهم يكونوا معناتها تجاوزات خطيرة هي معناتها حسب هي المجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات هو اللي هو اللي يحدد اعطيني خليني نقول لك يعني نعطيك انا فوبو عليهم هما راهو باش يصير تنبيه على المترشحين لان هذوما يعني مخالفات عاديه تعتبر في الحمله الانتخابيه واضح. يعني نعاود نذكر تنظيم نشاطات بدون علام الهيئة بدون علام مسبق مسبق ولا عدم احترام أجل الإعلام. عدم احترام أجل الإعلام بالأنشطة الانتخابية قبل 48 ساعة, استعمال الأطفال. ونقطة الأخيرة هي نقطة طبعا التجاوز علم الجمهورية اللي موجود ويوزعوه يعني في الحملات الانتخابية. هو يحجر استعمال علم الجمهورية أو شعارها في الوسائط الاشهارية بجميع أنواعها, سواء مطبيات سواء الوسائط الاشهارية الكبيرة المتنقلة ولا سب. فما نقطة صارت العام اللي في يعني الفترة السنوات الفارطة في 2014 اللي هي المواطن يسأل عليها, هل انه صارت ولا فما نوعا ما عنف ما بين يعني المترشحين والا حتى ما بين زاد رؤساء الحملات, ما بين زاد الناس اللي تحب الحزب ذاك وتحب الحزب ذاك, ما صارش المرة دي. علاش سألتك سؤال هذايا؟ خاطر اليوم مثال اليوم الثلاث السوق الأسبوعي, طبيعي جدا أي مرشح للرئاسية بشي يمشي لولاية قبلي ويحب يعمل الحملة الانتخابية نهار الثلاث بالذات, على خاطر هو ثلاث أكثر فيه المواطنين. يعني ثم أكل الضغط هذاك اللي موجود, يعني تلقى في ركنة غديكا مثلا مرشح والحملة الانتخابية متاعها كيف كي تمشي زوز متر وتلقى ما فماش تجاوزات ما بين بعضهم يعني وعنف نوعا ما, سواء كان لفظي ولا معنوي. لا لا بالعكس يعني فما تجاوب كبير من منظمي الحملات الانتخابية, فما تفهم كبير كذلك, فما يعني درجة من الوعي بكل صدق معناتها كبيرة. وحنا نحيوا فيهم الشيء هذا, إن شاء الله تتواصل معناتها الروح الرياضية خلينا نقول بين القوسين هذه حتى خلال الحملة التشريعية, ان شاء الله ما يصيرش تجاوزات. شوف هو راه الرئاسيه والتشريعيه راهم بعاد على بعضهم فيما يخص مختلفين خاصه مختلفين تماما, وراه الضغط اللي انتم موجود عليكم التو طبيعي جدا باش يكون دوبل يعني في الانتخابات التشريعيه. هكا علاش زاد متخوفين احنا انه ونوعوا المواطن ونوعوا حتى يعني المنتمين للاحزاب واللي يحبوا يعملوا الحملات الانتخابيه هذه خاصه في التشريعيه انه يردوا بالهم, راهو يعني فما برشا حاجات ما عادش يقبلها المواطن في اللجيه, وفما حتى زاد الفتره على تونس بصفه عامه والمرحله هذه ما تقبلهاش. دونك شنو توصياتك لل التعصب مهما كان مرفوض والوحلي معناتها في القانون الانتخابي يرفض العنف والتهجم وسلب جميع المترشحين, هذا ممنوع ممنوع بطبيعه, هذا ممنوع بحسب القانون الانتخابي, واي مترشح او في حمله انتخابيه يقوم بالشيء هذا باش نسجلوا له مخالفات في الشان هذا. يعني هذا راهو يعني بالقانون ممنوع, لكن خلينا نقولوا اخلاقيا واجتماعيا احنا معناتها رانا قبلي رانا في قبلي ماناش في مدينه اخرى كبيره ولا ممتده ولا شاسعه, قبلي رانا كلنا نعرفوا بعضنا بريس صحيح. يعني رانا من ما لا تقول كل فهمتني ولا صحيح. وتوفى الانتخابات وتبقى ونبقوا ديما موجودين ان شاء الله على تهراه مهما كان يعني نتحمسوا, هي الحماسة تعطي جمالية خلينا نقول لك للحملة الانتخابية ناس متنافسة وناس معناتها أذيرة وشيء جميل, يعني عرس انتخابي يعني ديما ننظر اللي هو عرس انتخابي وديما الحماسة ذيك العرس هذا تعطيها رونق آخر وجو آخر, لكن إذا نتحمسوا صحيح لكن ما نوصلوش إلى درجة العنف درجة السلب درجة الشتم درجة طبعًا. يعني نجبر أعراض الناس أذيرة مرفوض طبيعة. طبعا خلينا نتنافس حول الافكار حول التصورات حول البرامج الانتخابيه اللي يمكن ترتقي بولايتك باللي الى الافضل الى الاحسن, هذا خلي يعني النقاش والحوار نتاعنا يكون حول هذا حول البرامج حول طبعًا. التصورات حول الافكار مش حول الاشخاص ولا حول الاعراض ولا حول يخلينا نرتقوا بالحوار للحوار ونرتقوا بالطروحات, خلينا نشوفوا درجة من الوعي أكبر, خلينا نشوفوا متنافسين يخاطبوا عقول الناس. واضح. نرجع شوي معاك للخروقات, تمزيق المعلقات للمترشحين هذه زاد نقطة رصدناها بالنسبة لنا احنا حتى الصحفيين متاع الإذاعة رصدناها, كيفاش تشوفوها النقطة هذه؟ هي راهي خلينا نشوفوا راهو احنا معناتها لو كان نلقوا شكون اللي مزق المعلقات هذه راهو باش نقوموا معاه بتصرف والامن يقوم معاه بتصرف كذلك فهمتني ولا لكن العمليه هذه المشكله اللي نواجهها ديما هي صعب الاثبات اللي الشخص هذا هو قام بالتمزيق, هذاك علاش هو راهو يعني في في, في مرحله اولى لهذا الدور امني بالاساس ديما احنا في تواصل بالتنسيق امني مع جميع المخيان مع متاع المستوى الجهوي اللي هما راهو ديما نشوفوا احنا وننسقوا فهمتني اللي التنسيق الامني هو في مرحله اولى اللي منع التمزيق هذا لكن كان كان كان رصدنا بطبيعه اي مترشح ولا يتبع مترشح انه هو قام بالتعليق بالتمزيق احنا مش نقوم معاه وضده بالاجراءات اللازمه بالطبيعه. توزيع الاموال يعني ما رصدتوش الوضعيه هذه في الفتره هذه؟ لا لا ما رصدناهاش ما وصلتناش حتى تشكيات كذلك. ما فماش حتى تشكيات، هذا على الاقل مبدئيا شيء ايجابي. حبيت نختم معك في الاخر ثلاث دقائق ولا خمسة دقائق ناخذهم من وقتك فيما يخص الناخب، شنو توجه له فيما يخص رؤساء الحملات، زاد شنو ما توجه له طبعا كان ك ونفس والله نفس الفكره اللي قلتها تو اللي راهو ديما ماذا بينا خاص مخاطبه عقول الناس ما نحطبوش النزعة الجهوية والتفرقة هذه، ماذا بينا الخطاب ديما يكون خطاب جامع مش خطاب مفرق، ماذا بينا تصير الناس تتنافس في ظل معناتها ضوابط اللي ضبطتها الهيئة في مرحلة أولى حتى القانون الانتخابي، عدم الشتم عدم السب عدم سلب عدم يعني الاعتداء على الحرمة الجسدية احترام الحرمة الجسدية للأشخاص وما إلى ذلك. هذول ديما ماذا بينا معناتها هذوما ديما نراعوهم وديما نحترموهم القواعد هذوما، وماذا بينا كذلك اللي اللي اللي مترشح اللي يجي الكبلي ويعطي وعود يفي بها ويلتزم بها، ماذا بيا لي هذاي كناخب انا معناتها نحكي لك مانيش عضو هيئه فرعيه انتخابات الكبلي، معناتها راهو ماذا بينا اي انسان يجي ولايه الكبلي يعطينا وعود يا خويا ماذا بينا يلتزم بها. ماذا بينا احنا زاد نحسن الاختيار لانه راهو يعني المسار الانتقالي في كبلي في تونس بصفة عامة راهو يحتم علينا حسن الاختيار ويحتم علينا أن الناس كل الصوت هذاك راهو أمانة، وماذا بينا نختار نكونوا معناتها نحسن الاختيار هذاك الوصية نوصف به الجميع مشاركة بكثافة في الانتخابات بطبيعة وحسن الاختيار في مرحلتين. واضح هذا مهم جدا، وانت قلت كناخب اني باش نحكي وتحكي زاد كعضو الهيئه اكيد يعني لا هذيك ناخب يعني من قبلي طبعا طبعا اي اي اي شخص اي مترشح يجي يعد لي بوعود لولايه قبلي طبعا احترمه طبعا جدا. اي انا حبيت ان تو نحكي معك كناخب يعني موجهنا للمترشحين طبعا، انا حبيت تو نحكي معك كناخب وكعضو الهيئه الزوز وكمواطن في ولاية قبلي. يعني قلت لك كعضو هيئة لا لا في إطار آخر في إطار آخر معناتها الاحترام المبادئ أي. والقانون اللي يضبط الحملة الانتخابية ماذا بينا الجميع يحترم المبادئ هذه. أنت ما فهمتنيش، يعني حبيت نحكي معك في إطار آخر، إطار أنه أكيد راك تابع كما المواطنين التوانسة يكل فيما يخص المناظرات الرئاسية يعني كناخب وكعضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي أكيد زاد راك عندك رأي معين، سواء كان رأي معناتها شفت كيفاش شفت ساعة التعامل الإعلامي في البداية والتعامل ثانيا للمرشحين الرئاسي. راهو شوف احنا في تونس قاعدين نأسسوا لمرحلة جديدة، ومرحلة جديدة فيها برشا برشا برشا حاجات جيدة ونبنوا عليها ونحسنوا عليها، لكن ديما التجارب الأولى فيها بعض الأخطاء وبعض هذا عادي هذا طبيعي طبيعي. لكن رانا قاعدين نأسسوا لشيء جديد شيء جميل بالطبيعة، أما تصير مناظرات بين مترشحين للرئاسة هذا شيء جميل بالطبيعة ويساعد الناخبين اللي يكونوا فكرة كبيرة على الناس اللي ينتخبوهم طبعا بالطبيعة، هذا رانا نشجعوه. واحنا ديما ما خليني نقول لك خلينا نخرجوا شوي نقول لك راهو الدافع انا شخصيا نقول لك اللي خليني يكون في الهيئه هو اول حاجه دافع وطني. دافع وطني علاش دافع وطني؟ لان حسوا اللي نساهموا بشيء بسيط في هذا الانتقال الديمقراطي في هذه في بناء تونس جديده وفي بناء تونس فيها ديمقراطية وفيها تعددية وفيها احترام الآخر مهما كنا مختلفين معه. طبعا هذا ديما راهو اللي الباب الكبير اللي ننظر له هنا من التجربة هذه كل بصفة عامة. واضح. شكرا لك سي عرفات حميدة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات، يعطيك الصحة على كل ما قدمت هنا من معطيات اليوم، يعني 6 مخالفات من تاريخ وبداية الحملة الانتخابية اللي كانت بدأت نهار 2 سبتمبر. دونك نعطيكم النقاط اللي كنا سجلناها مع الهيئة الفرعية للانتخابات، هما عدم احترام أجال الإعلام بالأنشطة الانتخابية اللي هو قانونيا قبل 48 ساعة، واستعمال الأطفال، وهذا شفناه في ولاية قبلي وتم تسجيله زاد في الجهة، والنقطة الثالثة هي استعمال علم تونس. يعني كلها تقريبا 6 مخالفات من تاريخ يوم 2 سبتمبر إلى حدود اليوم اللي هو 10 سبتمبر 2019. في الأخر وفي نهاية الحصة لليوم حبيت نشير إلى نقطة مهمة، هو دورنا الرقابي. هك علاش اليوم الإعلام راهو مهم جدا في دوره الرقابي على الحملة الانتخابية. زاد بيدنا شفنا عدد من التجاوزات كما ذكرتها اللي هي تمزيق معلقات المترشحين، يعني بلغنا أنه تنظيم نشاطات بدون إعلام الهيئة، وهذا اللي كان أكد هنا زاد سي عرفات حميدة. والنقطة الأخرى والمهمة جدا هو استعمال الأطفال. استعمال الأطفال في كل المجالات راهو خطير جدا، وخاصة سياسيا. راهو أنه اليوم باش تهز صغيرك يمشي إلى حملة انتخابية وهو معاك، هذاك راهو متاح، لكن أنه اليوم باش نستعمل الصغيرات راهي مشكلة كبيرة. كي نعطوه ورقة متاع مرشح ويصور بها، راهو بعد تبقى يعني نوعا ما الصورة تنجم تسيء للطفل وتنجم تستعمل في أغراض يعني سياسية، وأغراض نعرفوا أنه السياسة ينجم يصير فيها نوعا ما خروقات يعني، واستعمال الأطفال في مجال غير مجالهم. هك علاش ديما نحاولوا الأولياء نوعوهم بالمسألة هذه، أنه راهو الأطفال متاعكم إذا كان أنتم تكونوا على عيونكم يعني وتزوم معاكم للحملات الانتخابية، ذاك شيء عادي، لكن أنه تخلي الصغير متاعك يمشي معاه حملة معينة باش ياخذ صورة ويصور معاها ولا يدخل حتى في الحملات الانتخابية ذي، راهو مرفوض قانونيا. وهك علاش اليوم الهيئة الفرعية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجلت استعمال الأطفال هو مخالفة وهو تجاوز. دونك إن شاء الله ربي يحمي بلادنا. زاد في النقطة الأخرى نحب نوصل رسالة إلى المواطن في ولاية قبلي كما كان، ونتبنى موقف عرفات حميدة هو عضو الهيئة الفرعية للانتخابات، أنه نمشوا نصوتوا بكثافة يوم الانتخابات اللي هو يوم 15 سبتمبر 2019، ونختاروا رئيس تونس اللي تشوفوه أنتم صالح، اللي تبعتوا المناظرات في الحملات الانتخابية والمناظرات الرئاسية في الإعلام، تبعتوا سواء كان نحكي على التلفزة الوطنية ومشكورة على هالبدرة هذية، تبعتوا زادة حتى المرشحين للرئاسية عبر وسائل الإعلام سواء كان في إذاعة نفزاوة ولا غيرها، ويعطيهم الصحة بقية الزملاء الكل. دونك عندكم فكرة كبيرة، شفتوهم اللي هني وحضرتوا معاهم في الحملات الانتخابية. يعني تقريبا اليوم 10 سبتمبر 2019 المواطن في ولاية قبلي عنده فكرة على الأقل عامة على كل المترشحين، ولا ما نقولش كل على الأقل أغلب المترشحين للانتخابات الرئاسية. هك علاش يلزمنا نصوتوا بكثافة ونصوتوا للأصلح إلى تونس، وربي يحمي تونس. تحيات أحمد العامري في الميكرو، برهان بن عبدالله في الجانب التقني. اليوم حكينا على زوز مواضيع من أهم المواضيع في الجهة، هو الموضوع الأول العودة المدرسية وتخوف الولي من إعادة سيناريو العام الفارط، وهو الاحتجاجات سواء كان من الأساتذة وإلا معناتها المعلمين، وكيف كيف زاد غلاء الأسعار. تحدثنا زاد على المراكز الشاغرة بالمدارس والمعاهد والاستعدادات للعودة المدرسية في إطار المندوبية التربية، حكينا على تقريبا أيام قبل الانتخابات الرئاسية و نحو قرطاج ورئيس الجمهورية اللي نشوف فيهم الفترة هذه، تبعنا الحملة الانتخابية معهم للانتخابات الرئاسية سواء كان على مستوى الجهوي. عرفت حميدة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات كان حاضر معنا، وإلا فاروق أبو عسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان حاضر معنا على الصعيد الوطني. نتقابل معكم نهار الخميس في مشغل نفزاوة في عديدة المواضيع الأخرى اللي تهم المواطن في ولاية قبلي. هيك وصلنا لختام حلقتنا اليوم، في الأمانة.